ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: النسب صلّى رحمه الله. فرغ من التقصير والتصغير الشرعي يتكلم على النسب. النسب من كلمة طنجة ضد تنسب إليها أحد، تقول طنجي، معناه نريد أن ننسب فلانا إلى مدينة طنجة، نقول طنجي، نريد أن ننسبه إلى تطوان، نقول تطواني، غومارة، غوماري. إذا شنو معنى النسب؟ هو أن تجعل علاقة بين المنسوب والمنسوب إليه، وتريد أن تحدث علاقة بين المنسوب والمنسوب إليه، إما كونه من تلك القبيلة أو درس فيها أو يعمل فيها أو سبب من الأسباب. فإذا أن تجعل المنسوب من بلد فلان أو المدينة فلان أو من مبشار فلان أو من آل فلان أو من عائلة فلان، هذا هو النسب. وفي ثلاثة الأسماء: القل، النسب، والقل الإضافة، والقل النسبة والنسبة. النسب هذا اسم، والإضافة هذا اسم، والنسبة والنسبة. النسبة بالكسر، النسبة بالضم. ولهذا قال الإمام: وابن الحاجب باب النسبة والنسبة. وهذه النسبة أو النسبة معناها الإضافة. وهذه الإضافة هذه يقولوا الإضافة مقلوبة. من غلام زيد، شكون المضاف هنا؟ غلام، والمضاف إليه زيد. إذن أضفنا غلاما لزيد. ولكن طنجي اللي يعلم عند العود على المنسوب، إذن المنسوب هو المضاف من طنجة. فليا عوض كأنك مش تقول محمد وعمر، إذن هذاك المنصوب مضاف إلى طنجة، فطنجة مضاف إليها، وليا ديك ذي النسب هذاك منصوب أي مضاف، هذا الإضافة مقلوبة باين. غلام زيدين شكون المضاف؟ غلام، والمضاف إليه زيد. ولكن في طنجيون تطواليون غمائيون غيفيون الأولي هو المضاف إليه والثاني مضاف. هذه النسبة إذا تدخل في الكلمة تحدث فيها ثلاثة صغيرات، كاين تصغير لفظي صغير لفظي. علاش حنا قلنا ذلك النهار فيما تقدم هذا النسب والتصغير مين من التصغير المعنوي، لأن التصغير المعنوي يغير اللفظ يغير المعنى، يغير اللفظ ويغير المعنى، المعنى ذي يزيد معنى على المعنى الأصلي. ماشي المعنى الأصلي نزيله، لا نضيف إليه معنى. شوف تصغير اللفظ هنا يعني. زيادة ياء مشددة في آخر المنصوب، إذا طنجيون قل طنجيون، إحنا زدنا الياء النسب. شكون المنصوب؟ المنصوب هو أحمد أو محمد، تسمى نزيد واحد الياء نقول طنجيون واحد. كسر ما قبلها الياء معروف أن الياء يناسبها طنجة طنجي، مع أن الياء مشددة نكسر ما قبلها. التصغير الثاني، التصغير الثالث كان مثلا طنجاته، كانت تسا الإعراب على تسا مي كانت تسا زولناها الإعراب ينتقل ليها، الإعراب ينتقل ليها، كان تطوان باش تبان مزيان تطوان، الإعراب كان على النون، انتقل من النون إلى الياء المشددة. شحال هذه التصغيرات؟ ثلاثة. هذا هي التصغير اللفظية، زيادة ياء مشددتين كسر ما قبلها نقل إعرابها. هذه المعاني هذه أفادها المصنف بقوله ياء كالكرسي زاد للنساب وكل ما تليه كسره وجب. هذه المعاني الثلاثة أفادها المصنف. شنو قال؟ زاد ياء، شوف زاد ياء مثل ياء الكرسي، فين؟ في كونها مشددة، معنى ياء الكرسي في كونها مشددة، لأن ياء الكرسي ماشي النسب، ولكن في كونها مشددة. وعلاش زادوها؟ لتدل على النسب، لأجل النسب، لأجل تحصيل هذه العلاقة. وكل ما تليه، كل حرف تليه كسره واجب. وبالضرورة إذا كان كسره واجب فالمحل الإعراب صار قبل الياء، لا المحل الإعراب صار قبل الياء، صار يمكن يبقى فيه الإعراب، ما يمكنش الإعراب ما يكونش في الوسط، إذا بالضرورة ينتقل الإعراب، لأن هذا الحرف اللي تكسر هو اللي كان محل الإعراب، إذا ما يمكنش يولي هذاك، لأن هذاك مش تكسر لأجلي، ما يبقاش، إذا الإعراب غينتقل هو كان محل الإعراب. هذه ثلاثة المسائل، هذه ثلاثة المسائل مفهومة المصنف؟ قال المصنف زادوا ياء مثل ياء أو كياء، كياء الكرسي، فياء الكرسي ماذا؟ مشددة، ولكن ماشي النسب، المشبه به ماشي هو المشبه، فالمشبه شيء والمشبه به شيء، فالمشبه هو الياء النسب والمشبه به ماشي الياء النسب، لأجل النسب. ثم قال وكل ما تليه كسره واجب. فالمصنف رحمه الله أفاد هذه الأعمال، الإعمال الأول زيادة ياء مشددة، الإعمال الثاني هو كسر، الإعمال الثالث نقوله هو نقل الإعراب إليها، هذا هو التصغير اللفظ. هذا قال الإمام رحمه الله ويحدث، قلت ويحدث لا ويحدث إيه، لكن ما تسمىش البر قل ويحدث النسب ثلاثة تغييرات، لما كاينش البر تسمى كيف نقولوا ويحدث النسب ثلاثة تغييرات، ولكن كاين البر تسمى قل ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات، ثلاثة فاعل يحدث، ولكن إذا عملت يحدث قل النسب يحدثه النسب ثلاثة تغييرات. التغيير الأول اللفظي، اللفظي فيه ثلاثة، فيه زيادة ياء مشددة هو اللي قال المصنف كالكرسي. ثاني كسر ما قبلها، قال المصنف كل ما تليه كسر واجب. مثلا اللي هنايا صارت هي الآخرة، والإعراب ما يكونش ما قبل الآخر، يكون في الإعراب، إذا الإعراب ينتقل إليها، يولي جاء تطواني، رأيت تطوانيا، نظرت إلى تطوانيا، هذا طنجي، رأيت طنجيا، إن طنجيا، نظرت إلى طنجيا. بل الكلمة اللي قلنا طنجاوي هذا كلام ماشي في محل الوجه. هذا التغيير اللفظي. التغيير المعنوي وهو صيغورته اسما لمن لم يكن له وهو المنصوب. مثلا طنجة اللي سند منه المدينة، اذا ما مش بقاش عند المدينة ماشي تولي احمد المنسوب اليه. المنسوب هو طنجة كانت اسما للمنسوب اليه صارت للمنسوب. المنسوب هو محمد هو الشخص. قال والثاني معنوية وهو صيغورته اسما لمن لم يكن وهو المنسوب بعد ان كان اسما للمنسوب اليه. هذا شمن تغيير معنوي، معنى اذا المعنى انتقلت، المعنى الطنجه ما بقاتش الطنجه، المعنى الطنجه ولات انتقلت للرجل، ولا طنجي اي هذا له علاقه بطنجه يسكن فيها او خلق فيها او يدرس فيها او يتربى فيها بحال هكا. شوف اش من علاقه هذا. هذا التغيير معنى التغيير الحكمي. شنو التغيير الحكمي؟ التغييرات الاولي كانت من جهه اللفظ، كانت الفاظ ياء مشدده الكسر الاعراب. شنو كان هذا جانب لفظي؟ هذا التغيير المعنوي اعطانا معنى، المعنى الطنجه ما بقاش معنى الطنجه ولا معنى الانسان. دابا غادي يكون التغيير احكام. هيدا التغيير احكام من ناحيه الاحكام. شنو الاحكام؟ هو معاملته معامله صفه المشبهات. معنى يمكن يكون نعتن، يمكن قل زيد الطنجي بحال ما تقول زيد العاقل. كيف كيف ديك زيد العاقل عنده الضم المستتير؟ الطنجي فيه الضم المستتير. زيد الطنجي زيد العاقل ابوه عنده الفاعل نعت السببي. هذا نعت السببي. هذا قول الامام رحمه الله. قال ومعاملته معامله الصفه المشبهه في رفعه الظاهره والمضمره بالطيران. المضمره ما يكون جاري على ما قبله، والظاهره ما يكون جاري على ما بعده. متى يرفع الظاهره؟ اذا كان جاري على ما بعده هو اللي نقول له نعت السبب. قل مثلا جاء زيد الطنجي اخوه. هيدا ما يكون جاري على ما قبله يكون فيه الضمير المستتر، يكون جاء زيد الطنجي. بين هذه التغييرات كالكرسي، أفاد أن ياء الكرسي ليست للنسب، يعني ما قال المصنف كالكرسي يفيد المصنف الكرسي ماشي للنسب. على القاعدة المعروفة، شنو هي القاعدة المعروفة؟ لأن المشبه به غير المشبه. فين المشبه به هنا؟ الكرسي. والمشبه هي النسب، فياء النسب مشبهة ولا مشبهة بها. والطبيعة زيد كالبدري، إذا زيد ماشي هو البدر وإلا غيكون تشبه شيء بنفسه. والفرق بينهما باش نعرف، هو مثلا طنجي، لا قلت طنجي وزولت ليا اختل المعنى؟ لا، المعنى باقي، يعني غير بالهيئة عرفنا طنجي عرفناه منسوب. ولكن كرسي من كرسون لا بقاتش والو اختلت المعنى. معنى ياء النسب وخدزول، وخدزول يبقى المعنى النسب موجود، ولكن يا الكرسي إذا زولت لي الكرسي ما يبقاش المعنى تما، ما يبقاش الكرسي، يبقى شنو يبقى كرس، شنو كرس؟ واضح الفرق بينهم؟ شنو الفرق بينهما؟ هو ياء النسب وخل حذفوها المعنى النسب كاين، وليا الكرسي إذا زولناها ما يبقاش المعنى، لهذا قال الإمام رحمه الله. والفرق بينهما أن سقوط ياء النسب لا يخل بالاسم. لماذا؟ لبقاء دلالته على المعنى المشعور به قبله وهو المنسوب إليه. وسقوط ياء الكرسي يسير اللفظ لا معنى له. ثم قال الإمام قال إن السب واحد معنى حادث معنى جديد، مش قلنا احنا يا هذا من التصريف المعنوي؟ التصريف المعنوي شنو يعطينا؟ يعطينا معنى جديد بالإضافة للمعنى الأول. فالتصغير التصريف المعنوي يحدث أمرين، تصغيرا لفظيا وتغييرا معنويا. مثلا رجل علاش يدل على الذكر البالغ وعنده الوحدة؟ شوف الذكر البالغ والوحدة، ورجل راه مضمومة والجيم راه مفتوحة والجيم مضمومة. قلنا رجال تغير اللفظ، يعني تغير اللفظ، تغير المعنى، تغير المعنى. شو من المعنى؟ لأن كان الواحد ولا تعدد، ولكن المعنى الكلي راه باقي، الرجولة باقي، رجال باقي، معنى زدنا معنى آخر. إذا رجل الذكر البالغ لا زال، ولكن زدنا عليه التعدد. قال الإمام فالنسب معنى الحادث، والمعنى الحادث شو في علامة تدل عليه؟ لابد من علامتين، بحال يكون نقولوا العالم حادث باش لأن فيه تغير. بأي شيء نعلم ونعرف بأن العالم حادث؟ هذه هي العالم. قال الإمام رحمه الله افتقر إلى علامة تدل عليه كالتصغير، لأن التصغير من العلامة عنده ياء الإعمالات المعروفة، الإعمالات الثلاثة أربعة، هذه الإعمالات هي العلامة النسب. قل مثلا رجل رو جايل معنى الضمة والفتحة والياء، هذه هي علامة النسب. رجل رجال العلامة النسب هو التغيير، تغيير بناء مفرده. مثلا الزيدون العلامة الجمع هي الواو والنون، مثلا الزيدين العلامة الثنية هي هذا هي معنى لكل شيء له علامة. قال تدل عليه كالتصغير وغيره، وكانت هذه العلامة اختاروها دخل من حروف اللين. هذه العلامة اللي غتدل على النسب اختاروها دخل من حروف اللين، معنى ما قالوش يجيبوا شي ميم، قلوا طنجين، قلوا طنجم، طنجامون، قل مثلا قلوا طنجامون وقلوا الميم تدل على النسب، طنجا قلوا طنجالون ونجيبوا اللوم يقول يدل على النسب. لهم اختاروا حق من حروف اللين. حروف اللي شكوني؟ وايون، تقول شي وايون، وايون، وايون تقول الهمزة، الهمزة مش من حروف اللين، قل وايون، وايون هذاك ماشي حروف اللين، حروف المد، وحروف المد أخص من حروف اللين، فحروف المد مالو؟ أخص، واش الخصوصية؟ لأن حروف المد تكون ساكنة وحركة مجانسة. أما اللين غير ساكنة وخا ما تكونش حركة مجانسة. أما حروف العلة كيفاش ما كانت حركة ولا كذا. فإذا حروف العلة أعم، وتحت منها اللين، وتحت اللين المد، فالمد هو الأخص الأخصي، واللين أخص من العلة، والعلة أعم من ذلك. إذا هنايا ياء الياء المشددة إذا اختاروا هذا كل من حروف العلة، شكون حروف العلة؟ وايو. علاش؟ لخفتها، لأن حروف العلة خفيفة. شنو السبب اللي اختاروا حروف العلة؟ لخفتها، وزاد الأزنسة ولكثرة زيادتها، معنى أنها خفيفة وأنها تزاد لكثرة، لكثرة زيادتها. جوج دلائل، جوج فوائد. والآلف علاش ما جبناها شي ولم تلحق الآلف؟ لأن ماشي كل إعراب دائما تقديري، دائما ماشي نعملو حنا مثلا طنجة، إعراب دائما تقديري، لأن معروف أن الآلف ما يقبلش الحركة. فإذا ماشي نعملو الإعراب التقديري في بعض الأوقات يخفى علينا، ربما يلتبس علينا بالمقصور أو لا، يقدر يلتبس علينا موسى وعيسى إلى آخره. فإذا الألف إعراب تقديري غيوقع اللبس، ما نجيبوش. غنذكروا الواو، الواو لا لنا زيادة في الثقل لزيادة ثقلها، الياء والألف والياء الأخف بالنسبة الف خفيف عليهم واختار الخفه ولكن هي الدرجه الثانيه. هذيك الدرجه الثانيه علاش اختارناها؟ لان هي اخف من اللون. وعلاش شديدات؟ لان لما لما لما شديناها شي غلتمس بعده مواقف نفسي، لان ماشي نفسي ديال المتكلم. مثلا القاضي مثلا اللي هذا المنقص غنلتمس، حنا خصنا نجيب واحد اللي ما نلتمسهاش. ولتجري عليها وجوه الاعراب، هذا هو العله الثانيه. العله الاولى شنو هي؟ باش ما نلتمسهاش، لان نفسي غلامي غيلتمس ديال المتكلم. وايضا الاعراب ماشي يجري عليها، ولتجري الاعراب ولتجري عليها وجوه الاعراب. شنو وجوه الاعراب؟ هي ثلاثه، الغاف نصب الكسر. قل مثلا نظرت الى الطنجي، جاء الطنجي، رايت الطنجي. ثم قال الامام رحمه الله هذا هو ما يتعلق بالناس، هذا هو الضرس بالنسب. هو هذا الناس، هو هذا اللي بغيت تدي البركه للناس انت صاب. هذه هي المسائل للناس، فهمنا العمس؟ هذا هو ضرس النسب. إذا ضرس النسب هو زيادة ياء النسب، هو قد حدث واحد العلاقة مع من؟ بين المنسوب والمنسوب إليه. معنى تريد أن تحدث علاقة بين المنسوب والمنسوب إليه. هذا النسب يعطينا ثلاثة تغييرات، تغيير لفظي، تغيير معنوي، تغيير حكمي. التغيير اللفظي عنده ثلاثة، الياء المشددة وكسر ما قبلها ونقل الإعراب إليها. التغيير المعنوي المعنى المنسوب إليه تنتقل إلى المنسوب. التغيير الحكمي تولي كلمة المنسوب يولي بحال صفة، يعني بحال اسم فاعل. قلت هذيك الصفة المشبهة ماشي لازم تكون بحال اسم فاعل، بحال الوصف، تقول غير الوصف، ماشي لازم تكون صفة مشبهة. مثلا بحال الوصف. نعم اخترت الصفة المشبهة الدوام، مثلا السيد طنجي غا طنجي غا دائما، حياتي من زمان بحال كامل. نقدر نختار المشابهة بين الصفة المشبهة هو الدوام والصفة. مثلا كان طنجي غا طنجي. ثم النسب معنى الحديث يحتاج إلى علامة تدل عليه، يحتاج إلى علامة تدل، لأن يعني كل معنى جديد يحتاج إلى علامة. اختاروا لي علاش؟ لأنها من حروف الليل لخفتها ولكثرتها ما تزاد. وما ذكروش الالف لان الالف يكون عام تقديري يقدر يلتبس. وما اختاروش الواو لان الواو اثقل. واختاروا هذه الياء تكون مشدده باش ما تلتبسش بالياء المتكلم وباش يشغل الاعراب عليها كلها. طب الان باش يتكلم الامام رحمه الله هذا الناس ما يدخل الكلمه غيحدث تغييرات، تغييرات تصريفيه ولكن ماشي عامه. كاين اللي يحدث كاين اللي ما يحدثش. هنا ماشي يكون التغيير النسب اذا دخل الكلمه يحدث فيها تغييرات، تغييرات تصريفيه. واش لازم تكون في كل تغيير؟ لا ماشي لازم. مثلا فلسون انسب له فلسيون، ما كاين حتى شي تغيير. درهم درهمي، ما كاين حتى. رباط رباطي، ما كاين حتى شي. تيطوان تيطواني، ما كاين حتى شي حاجه. ولكن في بعض الاوقات غتكون التغييرات التصريفيه. هاد التغييرات التصريفيه فيها 12، فيها 12 نوعا. سته في الاخر، سته قبل الاخر. سته في الاخر، سته قبل الاخر. معنى التغييرات في الاخر، الاخر نحيفه، معنى الاخر غيزول. التغييرات قبل الاخر ما مشي نزولوش الاخر، غنزولو قبل الاخر. واضح نعم سيدي؟ مثلا طنجاتو، غنقول طنجيون، مين التغيير هذا؟ من الاخر. حنيفه، شوف حنيفه، حنفيون، شنو؟ اللي عندنا في الوسط. لان في بعض الاوقات يكون التغيير غير الاخر، في الاوقات قبل الاخر فعندنا جوج منهم. مثلا في حنيفة تغيير على جوج مرات، حذفنا الأخير وحذفنا قبل الأخير. وفي عدد الأوقات غير الأخير، وفي عدد الأوقات غير قبل الأخير. واضح نعم سيدي؟ نوصل نتحدث على هذا كله. ماشي يبدا الامام رحمه الله الصغير اللي اللي اللي في الاخر. اولا نعمل اللي هي المشدده واحد، الثاني الثالث، الثالث المده شحال هذو ثلاثه، ثم ماشي يعمل اللي هي المنقوص. شوف يا المنقوص فين المنقوصي، مثلا قاضي او المدعي او المعتدي. خامسا شنو غيكون؟ غيكون العلامه التثنيه والعلامه الجمع، علامه التثنيه وعلامه الجمع. شحال هذه المسائل؟ سته. هذه هي التغييرات قبل الاخر، التغييرات الاخر، التغييرات في الاخر شحال هي؟ سته. التغيير الاول شنو هو؟ اللي هي المشدده. التغيير الثاني الالف، الالف اعم من كونها مقصوره، المهم الالف، الف الف. ثالثا الياء، الياء المنقص ماشي الياء المشدده، الياء المنقص. رابعا الماده، الماده. رابعا خامسا سادسا العالم الجمع. هذا التغيير فين؟ هذا في الاخر. كاين التغييرات اللي يكون قبل الاخر، هنا قبل الاخر حتى هي سته. المصنف تكلم على خمسه، واحد ما تكلمش عليه، تكلم في قول الامام رحمه الله هذا، وثالث من نحو طيبين، هذا واحد. اذا طيبين نقول طيبيون، طيي حذفنا واحد ليا، حذفنا الباء ولا حذفنا ليا اللي قبل الباء؟ ها ليا. اذا طيبون فين الاخر هنا؟ قول الباء، الحرف اللي قبل منا حنا حذفنا ليه ليا، ليا هذيك. اذا حذفوا ماشي من الاخر قبل الاخر، ها واحد. قولنا كلمه فاعيله، فاعيله حنيفه، فاعيله فعالي، حذفنا تسا هذا مجوج. فعيلة كذلك جهينة، حذفنا تسا هذا. ثم في قولنا وألحق معلل من عارية، فإن عادي، عادي شوف عادي، عادي حذفنا قبل الآخر. قصي، عادي قصي، شحال هذا؟ خمس. شنو بقي؟ واحد فيها خلاف، شنوء، شنوء فاعولة هي اللي بقي عليه. شنو بقي عليه؟ شنوء، شنوء أي فاعولة، بقي عليه فاعولة. هذه هي سد المواضع، واضح مع مسلي؟ غنبداو في التفصيل إن شاء الله. قال المصنف ومثله مما حواه احذف، معنى واحذف مثل ياء النسب مما حوايا النسب، معنى احذف ياء مشددة مثل ياء النسب مما حوايا النسب، معنى اللي شامل على ياء النسب وتسمى ياء مشددة زولة. معنى احذف أزيل مثل ياء النسب، معنى أزيل ياء مشددة ما يمشي زولة، مما اشتمل عليه اللفظ الذي فيه ياء النسب، هذا مثله. وتا تأنيث، شوف وتا تأنيث هذا شيء يسمى ثاني. احذف تاء تأنيث، شنو تاء تأنيث؟ الهل التأنيث، هل التأنيث غنزولوها، معنى اذا كانت التابين الاصليه الا سحت سحتيون، موتون موتيون، هذاك ما عندنا غير بيتون بيتيون، هذاك ما عندنا غير التل الثاني، كعباتا هذاك مكاتا طنجاتا فاطمتا بحال هكا. ثم قال او مدته، شنو المد التانيث؟ او مدته، مد التانيث بحال ياش؟ نعم حبلى بحال هكا. المد التانيث ماشي الهمزه التانيث، الهمزه باقه هذيك بوحده، لا المده يا حبلا حبركا جمزا بحال هذه، او مده شحال هذه؟ ثلاث، الا ان هذه الماده فيها التفصيل حنا غنتكلموا عليها ان شاء الله. شحال هذه هنا؟ ثلاث. ها ثلاث. قال المصنف كذايا المنقوص خامسا. شحال هذا؟ كذايا المنقوص خامسا شحال هذا؟ أربعة. وعلامة التثنية وعلامة الجمع شحال هذا؟ ستة. ستة. هذا من المواضيع اللي تحدث مين؟ من الآخر. في قول الإمام رحمه الله ومثله الياء المشددة. هذه الياء المشددة هذه فيها ثلاثة المراتب. الياء المشددة شحال فيها المراتب؟ ثلاثة. المرتبة الأولى ياء مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف. ياء مشددة فين وقع؟ بعد ثلاثة أحرف. معنى عمد إلى الكلمة وحسب ثلاثة الحرف عاد جيب لي المشددة. مثلا كرسي. شوف كرسي. إذا هي هذا بعد هذه غير تحت المنظور عليها. شافعي. شافعي راه خمسة ثم أربعة تسير تسعة. أنت تبغي لي بعد ثلاثة الحروف مهما كانت لي بعد ثلاثة الحروف شنو يتعين فيها؟ قولوا حذف. هذا قول الإمام رحمه الله ومثله أي الياء الواقعة فين؟ بعد ثلاثة حروف. ياء مشددة واقعة بعد ثلاثة حروف هذا شنو يجيب فيها؟ حذف. الياء اللي ماشي تكون ماشي بعد ثلاثة حروف ماشي يكون بعد حرفين هي ذي كلمة قصي وزيد قصين زيد عادي لا هذيك ما مش نحذفوش نحذفو اللي قبل منها هي الأخير مش نحذفوش هذيك مش نحذفوش اللي هي كاملة غنحذفو اللي قبل منها ونخليوها هي سيأتي إن شاء الله. ملكون مثلا ياء مشددة بعد حرفين واش تحذف ليا كلها شنو اللي تحذف الاخر واللي قبل منه اللي يبقى لا اللي تحذف اللي قبل منه والاخر يبقى ما تحذفش ليا كلها هذا هو اللي ماشي يتكلم عليه المصنف رحمه الله في قوله والحق معلل من عري من المثالين هذاك ماشي يكون عادي باش نحذفوا ذيك عادي هذيك غنحذفوا اما يون ماشي يبقى قصي قصي هذيك الله يتسمى اما يوم مش تلقى هذا اذا كانت الياء المشدد بعد ايش بعد حرفين هذيك غندخل هنا من هنا لا ما تدخلش هذاك المحل ديالها هي ماشي فيما ياتي والحق معلل عنه شنو اللي تحذف تما هي اللي فيها جوج انت ما تحذفش كلها تحذف اللي قبل منها معنى الياء المدغمه اما المدغم فيه لا يبقى غنحذف المدغمه وتتوقف المدغمة فيها هذا النوع زيد الثاني النوع الثالث ماشي يكون بعد حرف واحد حي هذا ممنوع للتحذف هو اللي مش يتكلم عليه الإمام رحمه الله في قوله ونحو حي فسع ثانيه يجب هذه أحكام الياء المشددة إذن أحوال الياء المشددة شحال ثلاثة إما أن تكون بعد ثلاثة الحروف ماشي لازم ثلاثة الحروف ثلاثة الحروف فما فوق انت تبغي ثلاثة الحروف ما فوق ما لا يجب شنو لا يجب واحد فغان تكلموا فيه يجب واحد فوق يجب واحد فوق كاين التفصيل اذا كان مكونه التفصيل اذا كان مكونه يجب واحد فوق واذا كانت الياء مشدده بعد حرفين شنو اللي تحذف الياء المدغمه اللي قبل منها هما جوج ديايات الواحد ما تحذفش الياء كلها نقسموا الياء الياء الساكنه المدغمه هي اللي لا تحذف اما الياء المتحركه تبقى إذا كانت بعد حرف واحد ماذا تحذفش إذا تبقى شحال هذو ثلاثة أغنى مثله الياء المشددة بعد ثلاثة حروف ياك هذه الياء إما ما مش تكونش للنسب تماما حكم سيد هذه للنسب ولا مش للنسب أو ماشي تكون للنسب وندخلوا نسب آخر من الشافعي كاين النسب غنشوف النسب شي واحد من الشافعي فالإمام الشافعي منسوب وغنسبوا له شي واحد شي واحد منسوب المصري انت غننسب عندك المصري شي واحد منسوب طنجي انت غننسب هذاك اللي مثلا هذا الطنجي الناس اللي قاو على الطنجي غنقولوا انت الطنجي غنسبو لديك طنجي. مثلا نقول القاضي الكاستيه الفقيه اللي يقول القاضي يقول له طنجي، هو يقول طنجاوي يقول طنجي، انت غتقرا عليه غيقول لك طنجي، انت اذا منسوب من المنسوب. فاذا ديك الياء اللي تسمى المنسوب غتزول ونخلو ليها الثانيه اللي النسب الجديد. هذه مالا ياء للنسب او ماشي النسب دو الكرسي مالا والشافعي او تكون ليا ماشي للنسب ولكن مكونه من مكونه من اصلين وزائدين، ماشي تكون مكونه من اصلين وزائدين. رما يرمي مرمويون مرمويون الشمع الواو والياء، وسبق احدهما بالسكون فوجب القلب الواو ياء ثم الضم قلبنا الضمه كسر مرميون. هذه فيها جوج، يجوز نحذفها كامله ونقولوا مرميون، ويجوز نحذف شيء ونخلي ونقول نقولوا مرمويون. معنى يجوز نعملوها في حال الكرسي ويجوز نعملوها في حال هذه، نجوز نعملوها هذيك والحكم وعلنا نعملوها نخدموها في حال هذه. معنى يجوز في وجهاني يجوز الحذف كامله ويجوز الحذف غير البعض منا والباقي نقلبوا. فهمنا العمل سيدي؟ هذه الشمنية اللي يكون عندها هذا العمل؟ الياء المكونة من أصل وزائد. هذه الياء المكونة من أصل يجوز فيها وجهان. إذن الياء المشددة فيها ثلاثة الأقسام، بعد ثلاثة أحرف بعد حرفين بعد حرف واحد، بعد حرف واحد هو قول الإمام رحمه الله ونحو حي فتح ثانيه واجب، هذاك ممنوع للتحذف. هذا إذا كان بعد حرف واحد ماذا تتحذفش سيأتي حكمه. إذا كان بعد حرفين هو الكلام فيها بقول الإمام رحمه الله والحكم معلل من عالم شي يكون فيها دي كون الياء مشددة تنقسموها النص الأولي نحذفوه والنص الثاني نخليوه. معنى ياء مدغام ومدغام فيها، المدغام نحذفه والمدغام فيها يبقى. إذا كانت الياء مشددة ولكن بعد ثلاثة أحرف هنا ينظر فيها. إذا كانت الياء مشددة ماشي للنسب مالو يجب وحذفها، إذا كانت النسب يجب وحذفها، وإذا كان مركبة من أصلين من شيئين فيها تفصيل. معنى يجوز نحذفوها كلها نقولوا مرميون، ويجوز نقسموها معنى ما قبل الآخر يتحذف والآخر يتقلب نقولوا مرماويون. سيت غنخدموا في هذيك والحكم وعلل من عليه هو اللي مستكلم عليها الإمام رحمه الله في قوله وقيل المرمي في مرموي واختيار في سمن المرمي، على هذيك اللي يتكلم عليها هذه تسكن على ديك الياء المكونة. واضح هذا؟ هذا هو الياء المشددة. هذيك هي اللي المشدده ما تكون بالنسب باش يميزوا بيناتهم. نعم يعني عندها واش يتصرف الكلمه ولا ما تصرفش. مثلا يكون بختي ما كاينش ليا النسب وغد جمعه قول بختي ممنوع من الصرف. ولكن الا كان بختي ونسبت اليها ديك اللي تسمى غادي تحذف تجي ليا النسب غتكون بختي تكون مصروف. هذا هو الفرق بيناتهم. شنو الفرق بيناتهم؟ ميدا تكون الياد النسب يكون منع الصرف ماشي منع الصرف، وميدا تكون ماشي النسب يكون منع الصرف. مثلا هاد بختيون يا مشدده شوف بياش تجمع لي هاد بختيون بختيو هاد بختيو منع من الصرف. علاش؟ لصيغه مثال الجمع وليا ماشي النسب دابا ماشي نسبو. شوف ماشي نسبو هاد بختيو انسب لي. ما اذا نسب ديك اللي تما غتزور غنجيبو يا اخرى. ما اذا نجيبو يا اخرى واش تكون في نيه الاتصال وفي نيه الانفصال؟ ما اذا يكون في نيه الانفصال واش تكون الكلمه مصروفه ولا منصرفه؟ مصروف لان ديك المفاعيل خصها تكون متصله ما تكونش فيها الانفصال. تقدم الشروط السبعه ماشي تكلم الامام رحمه الله الشروط السبعه فاين؟ صيغه مثال الجمعه عندها سبعه الشروط من جمله الشروط خصها تكون ديك الزياده اللي تسمى ما تكونش في نيه الانفصال. اما اذا كانت في نيه الانفصال تكون مصروف. من جمله نيه الانفصال ملي تكون يد النسب، لان في يد النسب زايده على الكلمه. اعيد الموضوع، كلمه بختي جمع لي بختي بختي هاد بختي ممنوع من الصرف. علاش؟ لان الشروط صيغه الجمهور الاركان السبعه موجودين هنا. هاد بختي غادي نسب لها. مي نسب لها هاد اللي هي البختي وغتزول غنجيبو يا اخرى. تولي واش مصروفه ولا ما منصرف؟ مصروفه. شنو السبب اللي مصروفه؟ صيغه الجماعه ما بقاتش، لان صيغه الجمهور خصها تكون ديك مفاعيل تكون في نيه الانفصال، في نيه الاتصال، هذه في نيه الانفصال، لان النسب زايده على الكلمه. باين عم سيدي؟ باين. هذه الياء اذا كانت النسب، الياء اذا كانت مكونه، معنى مكونه. فيها الاصلي وفيها الزائد. فين الاصلي؟ شوف راه ما الالف اصلي هذاك راه ماشي هو اللي ماشي صاغي هذاك ماشي تجيب اسم مفعول مرمو الواو هذا هو الزائد الواو زائد ومرميون هذيك اصليه فالواو زائد والياء اصليه الشمع الياء والواو هذيك الواو يتقلب ياء اذا اصبح ياء مقلوب هذاك زايده غنضغموها فيك غنقلبوها هذا مرميون هذا مرميون اللي بغينا نسبوا له غنسبو دابا المغميون هاد الكلمة المغميون بغينا نسبو لها تسمى ياء مشددة مين مكونة من حرف زائد وأصلي يجوز لنا وجهان يجوز نحذفوها كلها ونقولوا مغميون في النسب هاي مش نقولوا مغميون في النسب ويجوز ما نحذفوهاش كلها نحذفو غير ديك الزائد ديك اللي قبل الآخر وندخلو في قوله وألحقهم وعلمنا مين نقلبو هذا الولي ديك مغميون غنديك الكسره نقلبوها فاتحه ماشي تولي مغماوي ثم نقولوا تحركه الاصليه نفتح ما قبلها عاد نقولوا مغماوي لان هذيك الكسره اللي تماش غنعملوها نقلبوها الكسره نقلبوها فاتحه مي نقلبوها فاتحه ماشي تولي مغمايون تتقلب الفا ونجيبو ترجع ماشي تولي من قبيل المنقوص من قبل النصوص تتقلب يجوز فيها وجهها سيأتي ان شاء الله هذا قول الامام رحمه الله وحذفت ماشي نحذفو التاء دابا معنى الكلمه اللي فيها التاء خصها تزول شنو السبب اللي خصها تزول التاء لان التاء التانيث طبيعتها تكون في اخر الكلمه ما تكونش في الحشو الا ماشي تخلي كلمه هيدا مكه مش تولي مكاتي ماشي تولي مكاتي هاد مكاتي هذه ما كاينش في اللغه العربيه شنو ما كاينش في اللغه العربيه التاء في الحشو ثم اذا كان مؤنث فاطمة مش نقول مكاتيات ماشي الشمعائث جوج التتات فهمتي باش نقول فاطمة مكاتيات ماشي باس لهذه إلا كان المذكر ما يكون المذكر غير التباس ماشي الظن بأن مكاتيون هو يقدر زيد مكاتيون هذه ما تكونش زيد مكيون هذا هو السبب اللي تغلط تحلف لهذ العيلة تغلط تحلف شنو السبب اللي غنحذفوها باش ما تبقاش في الوسط والثاني باش ما يوقعش اللبس والثاني باش ما يتجمعش تاءان في كلمه واحده لان اذا كان فاطمه باش يكون جوج تاءات تسف اللي كانت مكة وتسلي للعود على الله. هذا شمن تسلي هذه تسلي متحركة، أما تسلي ماشي متحركة ما تدخلش هنا. سيأتي إذا كان عند العواضية، العواضية سيأتي مثلا إذا كان أختن بنت سيأتي قضية وقال هذه نهضوا على تسلي ماشي عواض، أما إذا كان بنت عواض سيأتي. معنى هذا إذا بيت لتحلف لا تحلفش، سحت لتحلف، صوت لتحلف، قل صوتيون بيتيون ميتيون وكذا. ثم قال أو مدته، مدة ديالاش الثاني قال المصنف لا تثبت، تثبتها ولا ما تثبتهاش معنى حذفة. ولكن متى الحذفة؟ إذا كانت رباعية، إذا كان زيد على أربعة، إذا كان ذلك المادة زيد على أربعة يتعين حذفها. مادة التأنيث إذا كانت زيد على أربعة شنو اللي يتعين فيها؟ حذفها. كيف شو نقول حبارة، شو نقول حبارة، إذا مش نقول حباري، إذا حبارة حباري. إذا كانت ماشي زيد على أربعة، إذا كانت هي رابعة هذا غمض. إذا كانت متحركة، متحركة الحرف ديالها متحرك تولي هي منزلة منزلة صغرابة، يجوز فيها وجهان ذلك الوقت. جامز قل جامازي، قل جامازي، يجوز وجهان، معنى يجوز حذفه يجوز قلبه. ولهذا قال وإن تكن تربع ذا ثاني سكن فقلبها واو وحذفها حسن. الآليف تتأنيث إذا كانت زايدة على أربعة، خمسة ستة سبعة فعلي يقولنا بالصباح مالو يتعين حذفها. وإذا كانت رابعة ينظر، شنو ينظر؟ واش تكون تربع ذا ثاني ساكن، تربع ذا ثاني ساكن، ثاني ديالها ساكن بحال ايش؟ حبلى. شنو اللي يجوز فيها؟ ثاني إذا كان متحرك جامزة يتعين حذفها. فإذا كانت خامسا سادسا سابعة يتعين الحذف، وإذا كانت رابعة ومتحرك يتعين الحذف، وإذا كانت ساكنة يجوز فيها وجهان. معنى جامز قل جامازي. طيب ولهذا قال وإن تكن تربع ذا ثان سكن، شكون وإن كنت تربع؟ أي كلمة تق صيغة الكلمة أربعة الحروف، تربع جعلتها في أربعة الحروف، معنى بألف التأنيث صارت فيها. قال المصنف رحمه الله ذا ثاني فقلبها واو وحذفها حسن. فهم إذا كانت فيها أربعة الحروف وساكن، لا فيها وجه. وفهم إذا كانت متحركة خامسة سادسة سبعة يجب الحذف. إذا كانت ثالثة تقلب، وإذا كانت متحركة لا تحلف تحلف، وإذا كانت ساكنة يجوز فيها وجهان. معنى عندنا كلمة حبارة حباريون يتعين، جمازة يتعين لأن مسكنة كان هي فيها خمسة حروف. إذا كانت ساكنة يجوز وجهان، حبلى يجوز فيها وجهان. معنى أصبح إذا من ناحية الألف التأنيث عندها جوج جهات، يتعين الحذف يجوز وجهها، يتعين الحذف، يتعين الحذف إذا كانت رابعة متحركة، إذا كانت خامسة سادسة سابعة مطلقا، يجوز وجهاني إذا كانت في الحرف وتصور ألف التأنيث تكون ساكنة ثالثة صور. معنى لا يوجد في اللغة العربية كلمة فيها ألف التأنيث وهي ثلاثة ما كيناش. هذا قول المصنف رحمه الله وإن تكن تربع ذا ساكن فقلبها وحفها حسن. ثم شرع يتكلم الإمام رحمه الله على الألف، قال لشبهها الملحقي، ماشي الملحقي، لشبهه الملحقي. شنو الملحقي؟ قال الإمام رحمه الله الملحقي كلمتان بأخرى، شين ملحقي لا ليش به الملحقي، معنى كلمة فيها آليف تلحقك بسبب الكلف تلحقك كلمة أخرى لشبهها الملحقي والأصلي. والأصلي شحال من جوج معنى آليف التأنيث آليف الإلحاق آليف الأصلية. شنو خلاصة؟ إذا كان الآليف التأنيث زايدة على أربعة شي يتعين فيها؟ حذف. إذا كانت الإلحاق وهي زايدة على أربعة الحذف حباركة. إذا كانت أصلية زايدة على أربعة فحال مصطفى يتعينها هذا كيف كيف الزائدة على أربعة في باب التأنيث يتعين الحذف. الزائدة على الأربعة في باب الإلحاق يتعين الحذف. الزائدة في باب الأصلية مصطفى المستدعى يتعين الحذف. إذا كانت رابعة جمازة يتعين الحذف معنى هي رابعة ولكن هي متعاقبة وهذه لا تكون إلا في التأنيث. هذا معنى متحركة لا تكون إلا في التأنيث أما الباقي يكون ساكن. إذا كانت تأنيث حبلى شنو ذي جزء جاني وقال مصنف رحمه الله وحذفها أحسن. إذا كانت ذي الإلحق علقة شوف علقة الأرجح دبقة شكون أرجح دبقة علاش باش تدل على الإلحاق. إذا كانت مقلوبة عن أصل ملها شكون أحسن دبقة. السابعة الألف التأنيثي الرابعة ولكن الكلمة محركة كجمازة معنى حمار جمازة أي حمار سريع يجب الحذف. شحال هذو؟ أربعة. الألف التأنيث إذا كانت في رابعة ولكن الوسط مسكن فيها السكن ماشي الوسط مسكن ألف التأنيث رابعة ألف التأنيث ثالثة ما كيناش الاستاذ رابعة ولكن ماشي محرك مسكن. هذه اللي يقول فيها المصنف رحمه الله فقلبها واو وحذفها حسن نحذفها حسن بحال ايش حبلى قل حبلي وقل حبلوي يجوز وجهها. الان سالينا مع ابن مع الثالث هذه هي الف الثالث. اذا الف الثالث خامسه سادسه سابعه يجب حذفها بالاطلاق. رابعه شوف إذا كانت الكلمة محركة تهي لأن ذلك الحرف المتحرك قام قام الخامس كان هي خامسة جمز جمزي. لكن إذا كانت الألف ذات التأنيث رابعة ولكن الكلمة مسكنة هذه هي جزء وجاني قل حبلا حبلاوي هذه ما حذفناها شيء حبلي حذفناها قلنا حبلاوي اسم قلبناها قلبناها واو ولا قلنا حبليون اسم حذفناها هذه ما يتعلق أنا نشوف الأصلية الألف الأصلية الألف الأصلية إذا كانت خامسة سادسة يجب الحذف. المصطفى كيف نقول مصطفيون المستدعى مستدعيون باتفاق باتفاق في شي خلاف ما فيهاش الخلاف. المصطفى مصطفى خمسة يجيب الحذف. واش كاين شي واحد ينازع فيها؟ لا ما كاينش مهما كانت هذا قال المصنف رحمه الله هنايا والالف الجائزة أربعة أزيل مهما كانت أربعة أزيل معنى زيد أربعة هذه أصلية. المصطفى مش نقول مصطفيون المستدعى مستدعيون. إذا كانت ماشي خمسة رابعة ملها مش يكون هيدا ملها هذه يجوز فيها وجهان الحذف هو القلب، والقلب أحسن، ماشي أحسن، القلب أحسن. معنى القل ملهي وقل ملهوي، قل ملهي وملهوي، هذه من الكل رابعة أصلية ملها. يجوز وجهاني القلب والحذف، ولكن القلب أحسن نظرا للأصالة. هذا هو اللي مش يقول فيه المصنف رحمه الله والأصلي قلب يعتمر. شوف قلب يختار، وللأصلي قلب يعتمر، فاهم؟ هذه إذا كانت رابعة. إذا كانت ثالثة يجب قلبها، ثالثة يجب قلبها، حليش عصل عصوي فتل فتوي، في داخل هذه في قول الإمام رحمه الله وحتم قلب ثالث يعين، هذا هو الموضوع ديالها، وحتم قلب ثالث يعين، معنى يجب حذفها، يجب قلبها. قل فتان فتاوي عصل سالينا مع ابن الالف أصلية، اذا الالف الاصليه خامسه سادسه يجب الحذف، رابعه يجوز وجهان والقلب حسن، ثالثه اذا المساله على طرفين ووسيطه، إذا كانت الثالثة يجب القلب، وإذا كانت خامسة فأكثر يجب الحذف، إذا كانت رابعة يجوز الوجهان والقلب أحسن. هو قول الإمام رحمه الله وللأصل قلب يعتمى أن يختار، ثم قال وحسب قلب ثالث يعين. شنو قلنا؟ الإلحاق، الحق إذا كانت خامسة يتعين الحذف، إذا كانت خامسة يتعين الحذف، حليش حبك شنو يجب فيها؟ حذف، ما فيهاش الإشكال هذا، لأن يعني لقول المصنف والألف الجائزة 40 أزيل، يعني لا تتكلم حتى هذاك شنو يتعين فيها؟ حذف. إذا حبك كيفاش نقول؟ حبكيون، ماشي حبكويون، قول حبكيون، هذه الألف ديالاش ديال الإلحاق إذا كانت خامسة. أما إذا كانت رابعة، وإذا كانت رابعة ما يتصورش يكون فيها متحركة، لا يتصور في ألف الإلحاق رابعة هي متحركة، عندنا علقة ظفرة غير سكنة، هل يجوز فيها وجهان الحذف والقلب؟ والقلب حسن ماشي أحسن، حسن الأصل حسن منه، واش القلب حسن أو لا أحسن؟ حسن. معنى القل في كلمة علقة، قل علقاوي ثم قل علقي، ظفر قل ظفراوي ثم قل ظفري، وتصور تكون متحركة، لأن لك متحركة يمكن نخرج شحوم الحركة، هذه ما كايناش، التحركة تكون في الفتلة، ويتصور في ألف الحق تكون ثالثة؟ لا ما يتصورش. الحان الثاني مين فيش الألف الحق إما في رابعة خمسة ستة، أما باش تكون أصل لي إذا أصبح ألف الحق عند جوج الحالات، إما يجب الحذف وإما يترجح القلب. يجب الحذف فين؟ في الخامسة السادسة. يترجح القلب في رابعة. يتعين القلب ما فيهاش، يتعين القلب فيها ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. صح، هذا ما يتعلق بالالف. اذا الالف شحال في هذه الحالات؟ ذات تأنيث أصلية، تأنيث خامسة سادسا سابعا رابعة متحركة يجب الحذف، ساكنة رابعة ساكنة يجوز وجهان والحذف حسن، اذا كانت أصلية رابعة خامسة، خامسة سادسة يتعين الحذف، إذا كانت الرابعة يجوز الوجهان والقلب أحسن ماشي الحذف، قلب أحسن، إذا كانت الثالثة وجب القلب. ألف الحق عند حالتان، جوج الحالات اللي عندها، أما ألف الأصلية عند ثلاثة الحالات، عند وجب الحذف وجب القلب يجوز وجهان، الألف الحق عند حالتان، إذا كانت خامسة سادسة وجب الحذف، إذا كانت رابعة ولا يكون إلا سكينة يجوز وجهان والقلب أحسن. علاش القلب أحسن؟ باش نحافظوا على ذلك الإلحاق، لأن الحق أتي به لغرض، باش نلحقوا كلمه بكلمه. شنو السبب اللي نختاروا الالحاق؟ باش نحافظوا على الالحاق. شنو الالحاق؟ باش تكون كلمه حبكا لحقناها بزاف بصفات. هذا ما يتعلق بالالف. غندخلوا ان شاء الله للمنقوص ديال المنقوص. قال المصنف كذا المنقوص خامسا عزل والحذف في إليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالثين. إذا ليا المنقوص ليا المنقوص شحال عدد الأحوال؟ خامسة رابعة ثالثة. إذا كانت خامسة يتعين الحذف بحال ياش المهتدي. قل لي المهتدي المنادي المنادي هذا هو. قال المصنف كذاك يا المنقوص خامسا عزل معنى كذلك أي يجب يجب الحذف. إذا كانت رابعة فحال القاضي الدائي الغازي. يجوز قل القاضي. شنو عملنا دابا؟ الحذف. قل القضاوي. هذا القضاوي قلبه هو. الغازي الغازي قل الغازوي. من يقول الغازي شنو نعملنا؟ الغازوي شنو نعملنا؟ والطريقه باش يوقع القلب ديك القاضي ديك الكسره اللي تسمى نقلبوها فتحه. شنو هذا ولي؟ القضايو القضايو. ثم ديك الالف قلت صح غير كتعاون اصليه ولا تنقلها فقلبت الفا. ثم ديك الالف ما جات هي النسب ديك الالف رجع واو. لان ديك الالف شنو رجع؟ واو. يرجع ياء ما يمكنش لان ماشي يكون استثقال ماشي يكون ثلاثه الايات. هذا هو السبب. اذا الداعي اذا قلبنا كيفاش نقولوا؟ الدعوي. الدعوي لا ماشي نقول الدعوي الدعوي. طريقه باش قلنا الدعوي مثلا ديك ديك الكسره بالداعي قلبناها فتحه قلنا الدعاء الدعاء الدعاي. ثم قلت حقيقة الواو الياء تعقل أصليا فقط ألفا. جبنا لي هذا النسب قلبنا ذيك الألف واو وخا يكون أصله ياء أن يرجع واو. علاش ما نردوش هنا ليا؟ باش ما يكونش الكلمة فيها استثقالات باش ما يكونش فيها ثلاثة الياءات والكسرة. واضح العبارة؟ هذا هو ما يتعلق ب والحذف في الياء رابعا أحق. إذن القاضي كيفاش نقول؟ بالحذف القاضي. والداعي كيفاش نقول؟ داعي. والغازي كيفاش نقول؟ الغازي الغازي الغازي بالشدة. أما اللي كان القاضي مشات هذيك حذفات مشات. بغينا نعملوا القلب شنو غنعملوا من طريقة القلب؟ ماشي غير تجي القلب هيدا وهذا الكسرة الفاتحة لا بد القلب قاسم. من القلب انت ديك ديك الكسره فتحه باش دي تقلب ديك اللي تقلب الفا وديك الالف نردوه واو. شنو السبب اللي نختاروا له باش ندفعوا الاستثقالات عن الكلمه؟ شنو الاستثقالات اللي غادي توقع؟ هي ثلاثه الياءات والكسره قبل منها. هذا باين. ثم قال المصنف وحتم قلب ثالث يا عين. هل حتم قلب ثالث يا عين كما يشمل المقصوره؟ يشمل المقصوره. تكلمنا على الاصليات فين؟ فتن وعاصم. شنو نقول فتن؟ فتوي. وعاصم شنو نقول؟ عصوي. دابا نمشيو نتكلموا على شاجين عامين. شوف شاجي عامي. اذا شاجي اللي فيه جد دابا ثلاثه تسمى الشين والجيم والياء. عامي ماشي عامي بالشدة لا عامي غير بحال قضية هذه. شاجين شاجي حنا غادي نظهروها باش نفهم المقصود. شاجي بحال قاضي هذه. إذا شاجي شاجي. إذا شاجي بغيت شاجين بغيت ننسب شنو يتعين؟ تعين القلب. الطريقة شنو غنعمل؟ بحال فيما تقدم ديك الكسره اللي تسمى ديك شاجين نقطه شاجايون. من عمل شاجايون ديك الالف تقلب واو. ثم نقول شاجاوي. الطريقه هي طريقه القبيل التعليل هو التعليل. شنو التعليل؟ بيد ما تكونش الياء المشدده قبل منها هي وكسر. عامين كذلك، عامين ماشي نسب عامين، شنو غنعمل؟ ديك الكسره اللي تسمى قلبه فاتحه، قل عامايون. مي ديك عامايون ديك ليش مش القلبه؟ ألفا. ثم ديك الألف ماشي رجع؟ واوا. شوف العمليه كيف ماشي؟ فيها عمليه مكونه هيدا، فيها قلب الكسره فتحه ثم قلب الياء ألفا ثم رد الألف واوا. صافي ثلاثة د العمليات. هذا قول المصنف رحمه الله. وحسم قلب ثالث ياء. فهمنا هذا؟ إذا معنى هذا تكلمنا على الياء المشددة وتكلمنا على الألف وتكلمنا على اللي منقص وتكلمنا على التاء. شحال تكلمنا؟ أربعة المسائل. هنا ماشي تكلم الإمام رحمه الله على داك الشيء اللي كنا نقولوا الشاجن خصو يتقلب، ماشي تكلم عليه دابا. اش قال؟ وأولد القلب انفتاحا وفاعل. وأولد القلب انفتاحا وفاعل. إذا معنى شي يقول لك ديك الشاجيون شنو غنعمل لها؟ قلب الكسرة فتحة، ثم ما يدك قلب ديك الكسرة تبع ديك الفتحة بالقلب. مثلا ماشي يكون شاجيون باش نقول شاجايون. إذا عندك الفتحة تبع بالقلب، معنى أن قلب الياء ألفا بعد قلب الكسرة فتحتان. هذا قول الإمام وأولد القلب. العبارة تكون هيدا، واجعل القلب تابعا للفتحة، ماشي جعل الفتحة تابعا للقلب، لا جعل هيدا جعل باش تكون العبارة معوطة. العبارة ماشي ظاهرة مزيان. وأولي القلب هذا الانفتاح، معنى عمل الفتحة هذا من القلب. واضح؟ نعم سيدي. هذه واش في شاجين فقط أو لا تتذك في قاضين في كل شيء؟ في كل شيء اللي غيتقلب كله عنده هيدا. إذا القاضي عمل له قاضايون، غازي نعمل له غازايون، داعي نعمل له داعايون، شاجي نعمل شاجايون، عامي نقول عمايون. العملية إذا قد تشوف وأولي شنو أولي؟ التبيع. التبيع هذا القلب شنو غيتبع؟ الفاتحة. أي جعل القلب يتبع الفاتحة، معنى إذا الفاتحة هي الأولى كسرة غدة فتحة تبع القلب. ما يقلب ديك الحرف هذاك ألفا غنردو للواو باش يكون قبل، لأن ما يمكنناش يكون تسمى الألف ما يبقاش، لأن باش يكون ثقل سكناني ماشي يكون الياء للنسب مشدة والألف قبل النسب، ما يمكنش بالضوء هذيك الألف شنو غيرجع؟ واو. هذا هو باين؟ باين. ثم الإمام اش يعمل؟ فاعل فعيل فعيل. اش غنعمل من هاد العين؟ افتحها. معنى مثل هذه الكلمة هذه ثلاثية يجب عليك أن تقلب. مثلا فاعل بحال ايش؟ بحال ديك الشاجين. إذا قل فاعلي ماشي نسب من هذا الفاعل. نامير كيفاش نقول؟ نماري. دو إل كيفاش نقول له؟ دو آلي. إيبيل كيفاش نقول؟ إيبالي. صافي. معنى العين كان مقصورة، العين المقصورة ديك الكسرة تقلب فتحة. سواء كانت فاعل او فعل او فعل، انت تبع غير العين تقلب كسرتها فتحة. العين مقصورة اقلب الكسرة فتحة. الواس كيفاش ما كان فاعل كذلك، كان فعل كان كذا. بالنسبة لفاعل شنو هو؟ كنامير كيفاش نقول؟ نماريون. بالنسبة لدوئيل كيفاش نقول؟ دؤاليون. بالنسبة لإبل الحكمة في هادشي هذا باش ما يكونش ليا وقبل منا الكسرات. هذا هو باش ما تكونش عندنا الكسرات متعددة قبل ليا. هذا هو الغاية من هادشي هذا. وفي ضمن ذلك شاجين هو داخل هنا؟ قول داخل. إذا شاجين مش نقولوا شاجايون، عامين عامايون، قاضين هو قضايون، وهي باش فهم. إذا ما كانش ثلاثي مغربي، شوف كلمة مغربي، إذا أحسن ما تقولش مغربي، قل مغربي، لأن الذي يتقلب هو الذي يكون ثلاثي. كيفاش نقول؟ مغربي. قل جاء المغربي، ما تقولش جاء المغربي، قل جاء المغربي، لأن الذي يتقلب الذي يكون ثلاثي. مغري هذا واش نقلبوا الكسرة فتحة؟ قل مغربي. هيدا قل مغربيون تهاد كونسولاتي عاد تتقلب، اما الرباعي او الخماسي ما يتقلبش. كيما تقول مغربيون تقول شي مغربيون. ثم قال المصنف رحمه الله يجب للسولاء اكثر فيثقلوا في انسا سبقت باكثر من حرفين فلا تغير، سواء كانت في خماسيين او كانت رباعيين عاد على خلالين الى اخره. وكذا ان سكن ثانيه كتغليب، وقد سمع تغليبي تغلابي. اذا على هذا على هذا المسموع يجوز قولوا مغربيون مغربيون اذا كان مسموع سمعوا، لا مسموع شخص يقول سمع. مثلا تغلابي وقع فيها السماء، اذا قل تغلابي. اذا تغلابي فين يكون هذه؟ اذا كان رباعي مسكن. شنو الموضوع؟ رباعي مسكن. هذا الرباعي المسكن تغلب، قل تغليبيون قل تغلبيون. هنا إذا سمع مغربيون قل مغربيون، ما سمع شخص قل مغربيون. كذلك مشرق كيفاش تقول؟ وإذا سمع قل مشرقيون. هذا ما يتعلق بقول الإمام رحمه الله وأولي ذا القلب انفتاحا وفاعل وفعل على مفتوح وفاعل. ضبط مزيان، قل وأولي هذا القلب انفتاحا وفاعل، أي تقول وفاعل وفعل. افتح عينه مفتح وفعل، هذيك الأخية هي لك افتح وفعل. بالنسبة للأولى وفاعل نامر، وبالنسبة لفعل دؤد، وبالنسبة لفاعل إبيل. قل إيبالي. ثم قال المصنف وقيل في المرمي مرموي واختيار في اسمين مرمي. هذا اللي نتكلم عليك اللي المشددة اللي مكونة، هذا كان خصني يتكلم عليها هنايا، كي خصني يتكلم عليها هنا ويمثل لهم مما واحد قلنا الموضوع ديالها. ولكن جاء الكلام من السطر السابع بعضه هذا السبب الاخر ما المحل ديال تقدم. هذا في خصو يتكلم وقيل في المرموية في المحل للبحث ومثلهم مما حواه. ثم خصنا نتكلم عليها شنو كنا نقولوا في ديك اللي هي المشددة. قلنا اذا كانت بعد ثلاثة احرف يجب، إذا كانت بعد اثنين ستأتي، إذا بعد واحد حنا مش غنتكلموا في النحو حيين. هذه إذا كنت بعد ثلاثة حروف غنشوفوا غننظروا فيها. شنو النظر؟ إذا كانت لزائدة، شوف زائدة ماشي للنسب يجب حذفها، وإذا كانت زائدة للنسب يجب حذفها، وإذا كانت مكونة مركبة من أصلين وزائد يجوز فيها وجهها. شكون الأحسن؟ لا الأحسن هو الحذف. قال وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله مرمي، أحسن هو الحذف مرمي. قال وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله مرمي، ما هو المختار؟ حذف. معنى إذا القلب قضية عين. قال وقيل في المرموي في المرمي مرموي واختير، ما هو المختار؟ حذف. كأنه القاعدة في الياء المشددة إذا كانت زايدة على ثلاثة حروف بعد ثلاثة حروف يجب القلب، إلا إذا كانت مكونة فيها لغة ضعيفة، لغة ضعيفة للتقلب. متى هي الأحسن للتحلل؟ معنى أحسن للتحلل. هذا قول الإمام وقيل في المرمي مرموي وصيغة. مثل هذه العبارة هذه مرمي، شنو هذه الكلمة؟ اسم مفعول. رمى هذه ماشي رمى، رام مهدي هذا اللي كان كل بحال هذا الشيء، هذا اللي تبع الكلمه كلها هيدا. اذا هذا مهدي رام مهدي، اذا هذا جيب اسم مفعول مهدوي مهدوي الشمع اليوليه وسبق احد من السكون فواجب قلب الواو ياء. غنضغم ليا فيها قلبنا الضمه كسر قلنا ما مهدي، هذا مهدي بغينا نسبوا له هذه هذه تسمى مشددة، ومشددة فيها الأصلي وفيها الزائد. بالنسبة للأولى هي زائدة لأن الأصلية لاسم مفعول، بالنسبة للأخيرة أصلية لأنها لام الكلمة. بالنسبة لي الأولى اللي مدغمة شنو هي؟ زائدة. علاش زائدة؟ لأن هي الواو اسم مفعول. وبالنسبة لي اللي آخرة ما لها هذاك؟ هذاك أصلي، يعني علاش هي اللي يضغم يغمي. صح. الأحسن ما هو؟ هو القلب. كيف يقول الأحسن هو الحذف. نقول مهديون هذا غناسب دابا مهديون. ويجوز لنا مهداويون. قل مهداويون القلقة اللي غنعملو غنعملو ذيك وأوليد القلبة. لا غنطبقو ذيك وأوليد القلبة. لا بدنا ندخل معنا هذه. لا بد شنو غنعملو؟ مهدي قلب الدال. قل مهدايون مهدا معنى أول ذيك مهديون احذف ليا ذيك ليا مهدي حذفه ما يحذف. شو قالك؟ لا قالك هيدا قالك مهدو مهديون مهديون واحدة حذفتها ما يحذفتها قلب الكسرة فتحة. قل مهدايون قلب ذيك الألفة ثم جبنا اللي هذا الناسب قلبنا ذيك الألف واول مهدايون هذا الطريق. ثم قال المصنف ونحو حي فتح ثانيه يجب. عارف من تقول مدرة الياء المشددة وهذه الياء مشددة بعض حرف واحد ياء المشددة بعض حرف واحد. أما بعد حرفين سيأتي إن شاء الله وعلى الحكم وعلى المعارية. أما بعد ثلاث تقدمات هذه ما فيهاش الحذف صدقاء. شنو العملية إذن؟ ديك نحو حي نحو حي فتح ثانيه واجب. كيفاش نقول حايا؟ شوف حايا هي حي هي مسكنة. قل حايا شنو قلبتها؟ فتحتها. مي فتحتها اللي هي هذه غتقلب ألفا. لا غتقلب ألفا من تقلب ألفا غادي نرجع واو نقول حيوي. هذا هو العملية السابقة بحال العملية السابقة. واش فهمنا الموضوع كيف شنو؟ مثلا حي اللي شنو غنعملو له؟ فتحو. شمن اللي مش نفتحو؟ الأولى ماشي هي الأخرى هذاك على حسب العوامل هذيك. حي الأخرى اللي من أولى هذاك على حسب العوامل. الأولى غنفتحو نقول حيوي حياي حياي. حنا فتحنا. قال المصنف رحمه الله افتح فتح ثانيه واجب. فتح ثانيه ماشي فتح ثانيه اليا الثانيه لا الحرف الثاني. هذيك الحرف الثاني يجب فتح. كيفاش نقول حيايون حيايون؟ مين نقول حيايون هذيك اللي شنو ماشي تقلب ماشي تولي حافه عندك الوقت ماشي مين تقلب حافه. اذا مين نقلبوا نجيو ليا النسب ديك الالف غيتقلب واو نقول حيويون. واضح نعم سيدي نعم. واضح. ثم وردده واو ان يكن عنه قريب لان هذيك هي اللي ماشي الكون. هذيك هي اللي غنفتحوها نقدر نقول الاصل ديالها واو. اذا كان الاصل ديالها واو غادي نرجع للواو ديالها. هذيك اللي هذيك الثانيه اللي هي الحرف الثاني اللي ما يكون مفتوح يقدر يكون الاصل ديالو واو غاش ماشي نرجع مثلا طي شوف طوار شوف طوار هذه الأزياد طي طي ون طي هذه طي طي هذه الأزياد واون هذا. إذا كيف مش نعمل له طي ين شوف طي ين هذه ترجع الأزياد. قل طاوي ين قل طاوي ين هذا رجع الأزياد. من قل طاوي ين هذا من العمل الفاتة. قل كذلك سحرة رأس الصيان ثم قلبت ألفان ثم قلبنا الألف. لا بد من هذا. لا بد هذا الطلب. إذن الياء المشددة الياء المشددة إذا كانت ثانية شنو واش تحذف؟ تحذفش. شنو خصنا نعملو لها حنكة. أعطينا الفتحة. مين أعطينا الفتحة الحرف الياء الثانية شمشي تقلب ألفا. مين تقلب ألفا وجل يد الناس شنو تقلب واو. هذيك اللي اللي حركتها هذيك شوف لكن الاصل ديالها ياء نخليها ياء ولكن الاصل ديالها واو نرد للواو صافي. بالنسبه لحيون شنو الاصل ديالها حيه وبالنسبه للطويون طوا يطوي صافي. ولهذا قال الامام رحمه الله بلا ادغام لوجوب فتح ثانيه كما في المد ولين اجتماع المثنى العارض مثلا بماش نقول هنا طواويون حيو. علاش ما عملناش الادغام؟ علاش؟ لان هذا الشيء مع المثلين غير طاغي هذا يعني معروف. شوف ظننا كيف غنقولوا ظننا كاين الادغام كاين ضل شنو الاصل ديالها ضلاله كاين الادغام كاين الادغام عم الاصل ديالها يا عمام كاين ادغام كاين الادغام ولكن هنا حيوي وخش مع المثنين ما كاينش الادغام شنو السبب لان ديك التحريك الشي مع المثنين طارئ هذا هو السبب لماذا لم يقع الادغام لان ديك حياة شوف حياة هذيك طارئ هذا وديك طاووي طارئ هذا قول الامام رحمه الله ونحو حي ثاني ونحو فتح ثاني هي يجيب أو ضده هو وإن يكون عنه قولي شنو إذا الخلاصة من هذا البيت الياء إذا كانت مشددة بعد حرف واحد شنو حكمها لا الفاتح أيضا فاتح وجب فتحها مي وجب فتحها شنو صار ذلك الياء الثانية ولت من بابي عاصا غندخلوا هنا وحتم قلب ثالث يعي القاشي نرجع هنا وحتم قلب ثالث يعي هذا رجع الواحد مقلب ثالثي ثم هذه الياء اللي فتحتها لكن الياء أصلها ياء خليها ياء ولكن أصلها وون أخذتها للوقت بالنسبة للحي المد ماجي من حية وبالنسبة للطيون المد ماجي من طوا هنا علش طاواوي كين شي مع المثليني كين الإضغم السبب لأن المثليني طارئان لهذا قال الإمام رحمه الله وجوب فتح ثانيه كما في المثل لأن فيني وجوب فتحه ثانيه كان في المثل فين وفاعل شوف تلك وفاعل قال وفانفتاحا وفاعل هذاك ثاني قصو يتفتح فهمنا سي نعم شي قصد وفتح ثانيه لأن هذاك فاعل هنا قصو يتفتح وخذ كل حيي ولي حيايون وخذ كل مثلا طاويون ولي طاويون لهذاك قصو يتفتح هذاك السبب اللي ما كاينش الادغام لسببين السبب الاول لان هذاك المحل يجب فتحه لقوله وافتح عينهما لان هذاك المحل يجب فتحه ثالثا ماشي مع المثلين الطارئ هذا هو السبب اللي موقعش الادغام ما السبب اللي موقعش الادغام السبب الاول لان هذاك المحل يجب فيه فتحه فين يجب فيه الفتح هذاك من جن ولكن العلة الفتحية وعينه مفتح لأن ذلك فاعل خصو يتفتح هذا لأن في مكان فتح لأنه وقع الفتح هذا كنا عزي الآخر للشماع المثلين لأن هذاك المحل خصو يتفتح لأن المفتح شيء يقدر يتكسر ومسيطة مش يكون للاستثقال قال الإمام رحمه الله ثم قال وعالم التثنية حذف للنسب ومثل ذا في جمع وتصحيح للجمع شنو يقول دابا هذا الخامس السادس فين فعلمة التثنيات اذا زيدان محمدان اثنان بغيت نسبه غدا المفرد ديالها زيدان ماشي غدا المفرد لا حلف للعالم التثنيه زيدان يقول زيديون اثنان يقول اثنيون اثنان يقول اثنيون زيدون ماشي غدا المفرد لا حذفنا العلامه بخلاف هذاك تيكون جمع التكسير هذا التكسير اللي يتغض اما هذا ماشي اللي يتغض صار وما ديش بحال اللي يتغض ولكن ما يتغضش هذا الفرق بين جمع التكسير وبين هذا جمع التكسير شنو المحل ديالو هذاك يغض المفرد هذا ماشي يغض المفرد هذا اللي يتحذف هذا قول الامام رحمه الله وعلامه التثنيه احذف للناسب ومثل ذا في جمع التصحيحين علامة التثنية وما ألحق بها والجمع وما ألحق به ولكن الشرط شنو هو خصو يتعرب بالحروف هذا هو الشرط خصو يكون هذا الزيداني من الذي يتعرب بالحروف أما لمشينا نشي اللغة زيداني ونعمله بحال ديك هذاك عمران وداك الشيء لا يكون زيداني دون زيدون اذا عملنا فحال الطريقه الضارون غنقولوا زيداني دون لان الاعراب ما يكونش يكون على النون هذا هو الطريق فهمنا شنو السبب اللي غيتحذف هذه العلامه السبب اللي غيتحذف قول السي طارق مثلا زيداني باش معوها بالالف الزيدونه باش نعربها. حنا غنجيبوا لهاد الناس لا هنا الاعراب دي انتقل من ليا اش غتبقى في قبل لان ماشي قلنا قبل الاعراب دي انتقل من ليا الا شنو بقينا في العلامه التثنيه لا العلامه الاعراب عندها ما تبقى هنا لان الاعراب دي انتقل الاعراب ما يبقاش في زيداني لان هي العلامه الاعراب والاعراب ما بقاش يتسمى مش بقي قسم. هذا هو السبب. شنو السبب الحذف؟ لان الاعراب ينتقل الى اليائي. اذا خلينا العلامه التثنيه تسمى والعلامه الجم غيكون الكلمه معربه على جوج جهات باش يكون معربة بالحروف ومعربة بالإعراب الأخير. هذا ما يمكنش ولهذا اللي خصنا نحذفوها. بخلاف ما يكون زيدونا الإعراب باش بالحركات يعني مش بشو على الطريقة الهارونة هارونة مش ننسب هاروني مش هذا من هيدا زيدونا زيدوني مش هذا من هيدا لا هذا يكون ماشي بالحركات ماشي بالحروف هذا بالحركة. ولهذا قيد الإمام رحمه الله قال وعلامة التثنية يحق في المنصوب من علامة التثنية وجمع التصحيح فإذا سميت به وعربته فلا وانصب إذا عربته بالحروف. شوف إذا عربته بالحروف قال فإن عربته بحركات فلا حذف وكذا في الجمع وما ألحق به. إذا الموضوع ما هو؟ هو التثنية إذا أردنا أن ننسب إلى المؤنث أو نسبة إلى الجمع الصحيح. ما هو العمل؟ العمل هنا العلامة التثنية غنحذفوها والعلامة الجمع غنحذفوها. السبب اللي غيتحذف لأن الإعراب ينتقل من اليوم ما يمكنش يبقى هذا الإعراب هذا باش ننتقل. إذا غنقولوا زيديون إلى آخره. فهم إذا كان هذه الكلمة هذه زيداني وهذا مطلقا سواء كان سمينا به أو ما سميناش به. لأن قدر يكون زيداني تثنية على بيها ويقدر يكون واحد رجل عنده مسمي زيداني ولكن ملي يكون مسمي زيداني عطينا الإعراب التثنية إعراب الأصل. كذلك متى يبقى ذيك زيداني؟ إذا كان الإعراب أعطيناه النون اللي جاء زيدان اللي هي عادية هذاك ذيك الوقت يبقى. هذا قول الإمام رحمه الله وعلامة التثنية تحذف. اثنان كيفاش نقول؟ إثني وجوز تقول ثانوي لأن ما يقول إثني إثني أحمد هذا يرجع شي المحذوف ما يقول ثانوي الألف يرجع يرجع المحذوف. إذا تقول إثنان كيفاش نقول؟ إثني ولكن إذا الألف ماشي الألف راه عوض هذاك بحال إثنون تقينا في الصباح هذاك الألف مالو بحال إبن عوض ياك مثلا لا غدينا المحذوف الألف ماشي بحالو قولوا ثانوي ديكلا لأن اثنو شنو أصيلة؟ ثانايون ثانايون أصيلة ثانايون هذا الأصل ثانايون اثنون الألف ديال شنو؟ عوض عن عوض لا سيغنا وهذه الكلمة غديناها الأصل ديال ثانايون الألف غيمشي بحالو كيف غنقولو؟ ثانوي لكن ما غديناهاش نقولو اثنيون هذا يرجع القاعدة اللي بحال قلنا في الصباح واش يرجع ولا ما يرجع؟ لا سيما غديناه غنقولوا اثني لا ما غديناش نقولوا اثني ولا غادي نقولوا ثانوي باين عام سيدي باين. فعندنا جوج ديال اللغات هذا اثنان غنسبوا حناها اثنان هذه اثنان الالف اللي هنايا الاثنان غا عوض عن الحرف المحذوف شنو الاصل؟ ثانايون ثانايون هيدا ثانايون هل ثانايون حذفنا ثانايون وعوضنا عنها اثنون. بغينا نسبوا لهاد الاثنان الا غدينا المحذوف غدينا المحذوف الالف شو حاله وغنعملوا ثنايون ما غديناش المحذوف غنقولوا اثنيون صح. ثم شرع الامام يتكلم على الحذف فين؟ قبل الاخر. اذا الان فرغنا من الحذف من الاخر بسد المواضع الان ماشي نتكلموا على الحذف قبل الاخر بسد المواضع وصلنا نتكلم على خمسة باقي عليه واحد لأن واحد فيه خلاف. غنبداو هذه شنو؟ ثالث من نحو طيب حذف. شوف ثالث طيب وشحال فيها الحروف؟ أربعة الطاء والياء فيها جوج والباء حنا غنحذفوا الياء الثانية ما باش تكون هي الثالثة. غنحذفوا ليا الثانية. طيب جوج الآيات ياك. واش نحذفوا الأولى ولا الثانية؟ الثانية. واش في الأخير ولا قبل الأخير؟ أما اللي حذفنا الأول ما تسماش حذفنا قبل الأخير، حنا من الوسط. حنا خصنا نحذفوا قبل الأخير. حنا نحذف قبل الأخير. إذا طيب الطاء والياء مشددة والباء. الياء مشددة فيها جوج. حنا واش نحذفوا الأولى أو نحذفوا الثانية؟ والياء كيف تبقى؟ الأولى؟ ساكنة. إذا نسب لي طيب قل طيبيون. صافي طيبيون أيضا. طائي طيء لا مشينا على الأصل ما كاينش اللي كنا نقول طائي هيدا طائي وقع الحذف وقع الحذف صافي سلام. قال المصنف وثالث شنو ثالث أي حرف ثالث من نحو طيب حذف. شنو الشروط هنا؟ الشروط هنا ياء إذا شوف ياء مقصورة مدغم ياء مقصورة مدغم فيها طاي إذا ياء كيفني مقصورة مدغم قلت مدغم لا مدغم فيها هذه الشروط ديالها. ما هي شروطها؟ ياء مقصورة مدغم فيها ولكن باقي واحد الشرط ستكون متصلة بالآخر. لا بد خصك بهذا الشرط باش تكون قبل الآخر سيكون متصلة بالآخر سيكون متصلة بالباء. المثال يوضح ذلك. هذه الشروط ما هي الشروط؟ أربعة. ياء مقصورة مدغم فيها متصلة بالآخر. سواء كانت أصلية أو كانت منقلبة أو كانت زائدة. تقدر تكون الياء أصلية تقدر تكون منقلبة تقدر تكون زائدة ما يهمناش. هاد الياء اللي غنحذفوا هذه عندها ثلاثة الأنواع. شنو ثلاثة الأنواع؟ زائدة مقلوبة تكون أصلية. أصلية طيب طاب يطيب طيب هذه أصلية. تكون منقلبة ميت أصلية لا ميت. تكون زائدة غزال غزيل. شوف غزال غزيل إذا ننسب لين نطيب كيفاش نقول طيبيون. ننسب لين ميت ميتيون. انسب لي غزيل غزيلي غزي هيدا غزيلي هيدا نقول غزيلي لان بحال ديال التحذيف نعم غزيلي ايه غزا غزيلي غزيلي غزيلي غزيل هي كيفاش نقول فيها غزيلي هيدا غزيلي. بالنسبه للطيب ليا كيفني اصليه طابيه طيب. بالنسبة للميت ما هي ويت هي زايدة مقلوبة عن أصلي. بالنسبة للغزال غزيل ليت صغير وليت صغير زايدة لأن غزيل ليت لهني إذا هذيك ليت صغير هذيك زايدة. حنا نهضروا على هذيك. إذا شكون ليت اللي غتستحذف ليت اللي الثانية غزيل واضح نعم سيدي هذيك. هنا ثالث لا مفهوم لثالث. قد تكون ثالث وقد تكون غازح. واش لازم تكون ثالث بالنسبة لنطيب فين هي؟ قول. بالنسبة لميت فين هي؟ قولوا ثاني. ولكن بالنسبة لغزيل هي غابية لأن الغاء والزاي والياء الأولى والياء الثانية غابية. معنى لا مفهوم لثالث سواء كانت الياء ثالثة أو رابعة. المهم تضبط غير هذا الشرط. الياء مقصورة مدغم فيها تكون متصلة بالآخر. لا بد أن تتصل بالآخر. سواء كانت أصلية كطيب أو كانت منقلبة عن أصل كميت أو كانت زائدة كاليد غزال. غزال. شوفوا المفاهيم. نعم غزيلي المحذوفه ماشي غير التصغير. ثلاثه الحذف الاخيره اللي غزال غزال غزال غزال الالف زائده ها غزال الالف زائده اي لان هذه الالف غتتقلب ياء وندغموا الياء اللي هي للتصغير فيها غنحذفوا الياء اللي مقلوبه على الالف هذيك الزائده هذه اما الياء التصغير ما تتحذفش لان عندها معنى المقصود يبقى تم الياء التصغير اوتي بها لمعنى لا تحذف شكون غيتحذف شوف غزال صغر غزال الياء النسب تجي الياء التصغير تجي ثالثه ياك ثالثه اذا ديك الالف اللي تقلب ياء ندغموا الياء التصغير في في في الالف اللي قلبها عندها فهذاك الالف اللي قلبها هو اللي غيتحذف هو الياء هذيك هي الثالثه عن مفاهيم مغيل شوف اغيالة اغيالة جيب اسمه الفاعل ديالها مغيل مغيل نحذفوا هذه الياء علاش ما نحذفوهاش لانها ماشي مشدده خاصها تكون مشدده هذه ماشي مشدده هذه ماشي مشدده هذه ما تتحذفش كيمشي هذا النسب المغيل مغيلي مغيلي هكذا مثلا هبي اللي هي مشدده ها نعم نحذفوها لا خصنا نكون مكسوره هذيك ماشي مكسوره ما تحذفوهاش مثلا مهيين شوف مهيين حذفوها قولوا علاش لان بعيد عن الاخر لان كاين الفصل مهيين تسمى ليها كاين فصل ما نحذفوش شي مغيل علاش ما نحذفوهاش ماشي مشدده هبيخ علاش ما نحذفوهاش يعني ماشي مكسوره ناقصه لكم مكسوره مهيم مكسوره مشدوده الى اخره ولكن الفصل هو ديك مهي ديك الياء هذا قول الامام رحمه الله وثالث من نحو طيب حذف والسر في هذا الحذف لان الياء المشدده ما تكونش فيها جوج واللي ينسى فيها جوج غيبقى تقال هذا هو السر السر في هذا الحذف لدفع الاستثقال السر في الحذف دفع الاستثقال هذا هو السر فيه لان لا بقى ماشي طيبون كيمشي يولي طيبيون مش يقول لي طيبيون طيبيون اللي مش دوده مكسوره والباء مكسوره واللي فيها جوج ما يدون تسقط حنا نحذفوها باش نحيدوا هذا التسقط هذا السر في الحذف ثم قول الامام رحمه الله وثالث من نحو طيب حذف والشرط الطائي المنقول بالالف اذا طي شنو كان الواجب نقولوا شنو الواجب شنو خصنا نحذفه ثانية هنا شنو عملنا احنا حذفنا الأولى ما حذفنا الأولى شنو بقى تما بقت ياء متحركة بعد فتحتين شنو قلبناها ألف هذا لأن لما حذفنا الأولى بقت طايئون طايئون لأن هو طي الياء الساكنة حذفناها كيف بقت الكلمة طايئون هيدا ولا طايئون ما يولا طايئون شنو حا خويفة قل تحركت الياء في الأصل حال وقلبت الياء فلما صار طائي معنى إذن من ناحية ذي القلب ذي القلب الياء ألفا هذا قياسي قول لا قلب قياسي اللي ماشي قياسي هو حذفنا الياء الأولى هذا هو اللي ماشي قياسي اللي ماشي قياسي ما هو وحذف الياء الاولى خصنا نحذف الياء الثانيه مي غنحذف الياء الاولى غنبقى الياء متحركه بعد الفتحه غتتقلب من ناحيه القلب قياسي القلب قياسي ما هو السبب اللي قياسي لان ياء متحركه بعد فتحتين فتحه خاويفه ولكن ما الى نحذفوا الياء الثانيه غتولي طائي طائي عندنا شي سبب باش نقولوا علاش لان ياء ساكنه بعد فتحه ما يمكنش تقلب اللي تقلب صرف متحرك هذا قول الامام رحمه الله وثالث طيب وثالث من نحو طيب حذيف وشذا طائم قول من الالف هذا الموضوع الاول ما هو الموضوع الاول هو الحذف من قبل الاخر شنو موضوعه الياء المشدده بشروط الياء مشدده مقصوره مضغوما فيها قبل الاخر هذا الموضوع الاول يعني. سواء كانت أصليان سواء كانت زائدان سواء كان مقلوعة عن أصلين. دابا الآن مش نقاو الموضوع الثاني فينو وفعالي في فعيلة التزم فعيلة التزم حنيفة هذا عنده شروط. أولا الشروط ديالو خص يكون تما تسا فعيلة ها واحد. الشرط الثاني ما يكونش مضاعف أما إذا كان مضاعف سيأتي جليلة. ثاني خص يكون معتل أما إذا كان معتل إلا ماشي يكون طويلة شحال هادو الله يهنيك خصنا نشوفو ديك النوع هذا كلمة شنو خص يكون فيها تا حنيفة سليقة طبيعة تكون هكذا. أما إذا ما كانش تا حنيف تدخل معنا لا تدخلش حنيف ما تدخلش يعني خصنا يكون تا تما. ثاني خص تكون ماشي مضاعفة أما إذا كان مضاعفة بحاجة ليلة وشنو معنى المضاعف هنا هو عينه ولا مهم جنس واحد ما يكونش معتل فينو معتل طويلة طويلة هذاك العلة العين معتلة طويلة هذا إلا شحال الشروط نعم سيدي ثلاثة. إذا فقدت ثلاثة الشروط يكون هذا العمل هذا حنيفة كما شو يقولوا أولا خلط على التوحيد لأن الموضوع التخصى التحلف هذا الموضوع التامي في مين يجي هذاك من الأول للدرس في قول الإمام رحمه الله في قوله ومثل وتاء تعنيج هذاك الموضوع ديالو حنيفته من ثم مين بقى حنيفته كيف قالت الكلمه ولات حنيفه ولات الياء قبل الاخر دابا اما اللي كانت تستمد كل ياء في الوسط خصها تكون قبل الاخر تاع الفوتسا باش تولي الياء في الاخر اذا حنيفه هذه حنيفه خصها تتحذف كيفاش تولي كيفاش يولي تاع غنحذفوا الياء كيفاش نعملوا حنيف مش تقول لي حنيف لا ما تنقصش حنيف مش تقول حنيف حنيف غادي نرجع لهذه العباره هذه غادي نرجع لقول الامام رحمه الله وفاعل خصني نفتح قل حنيف حنف مين قل حنف اعطي لي هذا النسب قل حنفيه شوف امك بدات تمشي شفتك بدات تمشي نمشي نمشي معاه وطبعا ماشي نمشي هيدا واه سي السالي كنقول لكم ديك الناشين اللي يقول قال مش من الجامع قال مشي يجيب لك واحد الكوكب وقال نزل ودوز كان دي قال يطالع معنا جمع الجوامع قال جمع الجوامع زعما خصو خدمه قال ماشي يجيب لك الله ماشي مع الطريق ولا واحد الكوكب ودوز ولقيا بدو كذلك الالفيه ماشي واحد الكوكب ودوز ولقيا بدو نجي سي الضمه اموا هذا ماشي واحد الكوكب إذا حنيفة شحال الشروط؟ ثلاثة. ما هي الشروط؟ وجود التاء. أما لما كان شيء وجود التاء سيأتي إن شاء الله. لكن حنيف إلا. ثاني شنو خصو يكون؟ ما يكون شيء مضاعف. ما يكون شيء في حاجة جليلة. ما كان جليلا لا. ثالثا ما تكون شيء العين معتلة ما تكون شيء طويلة. شحال هذو؟ ثلاثة. من نعملوا هاد الثلاثة؟ غنعملوا ثلاثة العمليات. العملية الأولى فعيلة عملوا التاء طريقة الحذف واش من هنا ولا مما تقدم متقدم تما مين نحذفوا التاء غنحذفوا ديك فاعل ديك الياء هذا المضاع ديالها مين نحذفوا ديك فاعل غنرجعوا نقول الإمام وعينه مفتح قل فاعل فعل عاد عطي النسب على جنسك قل فعاليون إذا مين قل حنفي جاء الحنفي هو اللي منسوب من أبو حنيفة أما المؤمن الحنيفي قل المسلم الحنيفي ما تقولش المسلم الحنفي قل هذا مؤمن حنفي لا مؤمن حنيفي لأن الشروط ماشي متصوفة لا بغيت واحد المسلم عنده الإيمان مزيان كيفاش نقول له المسلم حنيفي هذاك ما تقولش حنفي هذاك لأن ما عندوش الشروط هذا قل حنيفي واش تقول حنفي قل حنفي اللي منسوب أبي حنيفة هذاك اللي مسن ابي حنيفه هو اللي يقولوا له حنفي اما المؤمن الحنيف قل مؤمن حنيفي باين هذا العمل سيدي باين هذا قول الامام رحمه الله وفعلوا في فعلة التزم ثم قال وفعالي في فعائلة حوتين. اش من نوع هذا؟ ثلاثة. لأن تقدمنا الطيب فعيلة هذا الثالث. هذا تهو اللي يمكننا نعملوا له الشروط السابقة. شنو الشروط السابقة؟ سيكون فيه التا. وجود التا. أما لما كانش فيه التا ح عقيل ما يدخلش. عقيل ما فيه التا. سيكون فيه التا. ثم خص يكون ماشي مضاعف. أما إذا كان مضاعف لا. ما يكونش مضاعف. ما تكونش مثلا ح عيينة. عيينة مضاعف معتل هذا. وما يكونش قويمة. ما يكونش كلمة عيينة. إذا عيينة تدخل معنا لأن معتل. قويمة ما تدخلش معنا. ولكن فيه اختلف العلماء. اختلف في المضاعف واش يدخل ولا ما يدخلش. لا عيينة هو اللي اختلفوا فيه. أما المضاعف ما يدخلش. فحال ايش قليلة. شوف قليلة واش يدخل. هذاك ما تدخلش. هذاك مضاعف. ولكن عيينة واش يدخل. هذاك محل الخلاف. اللي يقول ما يدخلش يقول سيدي معتل. واللي يقول يدخل ما يأديش للمحظور السابق. لأن المحظور السابق اللي مش نتكلم عليه في الطاولة مش يولي طوالي. ما يولي طوالي خصو ذاك الواو يتقلب بألف يولي طالي. طوالي مش يولي طالي. بخلاف عيينة مش نقول عياني ما مش نوقعوش في المشكل. لأن اللي بعد الضمة ما تتقلبش. هذا هو السبب. واش فهمنا شنو نقولوا السي طارق؟ ها؟ شنو الشرط السي طارق؟ هاد الفعيلين شنو تتوهم؟ وجود التا. إذا عقيل تدخل معنا؟ لا. إذا بغينا نسون عقيل كيف نقول؟ عقيلي. هيدا قول عقيلي. حنيفي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني سيكون سيكون ماشي مضاعف. إذا قليلة قليلة قل قليلي. لا ما تقولش لأن مش يولي قلالي مش يولي جوج اللامات مع بعضهم صعاب. أغنى المحل الخلاف هو معتل. فين معتل؟ عيينة. اللي يقول جائز يقول لك سيدي ما مش نقوش في المحظور. شنو المحظور هنا؟ لأن مش يولي ياء بعد ضمة والياء بعد ضمة ما تتقلبش. بخلاف طويل مش يولي طوالي غتتقلب. معناها إذا هنا إما شرطان وإما ثلاثة شروط. الشرط الثاني شنو هو؟ وجود التاء. الشرط الثاني ألا يكون مضاعف. الشرط الخلافي هو المعتل. واش يشترط أو لا يشترط؟ قيل يشترط قيل لا يشترط. إذا قلنا لا يشترط ما كاين تم فضل فيه. شنو السبب؟ لأن عيينة قل عياني عيا ما مش نقلبش. لأن ياء مفتوحة ثم بعد الضمة ما تتقلبش. ياء مفتوحة بعد مفتوحة بعد الحرف. هذا قول الإمام وفعالي في فعيلة التزيم. ثم قال الإمام وألحق معلل من عالم الاسم بما تسؤولية. قينا ثلاثة ياك ثلاثة. هذا الرابع والخامس هنا. فين الرابع من المثالين شنو مش يكون؟ عادي فتحة حنيفة عادي ويكون معنا قصي. ها جوج قصي فتحة فعيلة وعادي فتحة فعيلة. ولكن شنو الشرط هنا؟ ماشي صحيح معتل. هنا سيكون معتل. أما إذا كان صحيح ما يدخلش. إحنا حنيفة ما يدخلش وعقيل ما يدخلش سيكون معتل. ولهذا قال الإمام معلل من وألحق مولى عاري من عارية. من عارية من التاء. من المثالين بما غنعطيو له بما أتبع بالتائي. شكون أتبع بالتائي؟ هو ديك حنيفة وديك فعيلة جهينة. بحال هذا. غادي نشوفوا المثال. مثال عادي. إذا عادي شنو الأصل ديالها؟ شنو الأصل ديالها؟ لا لا عادي عادي فعيل. أما الأصل الأصيل راه عدا يعدو عادي الاصل ديالها شنو؟ عادي ون. الاصل ديالها هيداك، الاصل ديالها عادي ون. هذاك عادي ون ديك الواو الشمعة الى اخره قولي بالي ادغم ليا عادي ون صافي عادي. اصل اصل عادي ون، عدا يعدو هذاك عادي ون. هل عادي ون شنو العمل هنايا؟ لا شي تحرك الشمعة اي دابا عادي صافي اللي عطاها عطا الله هذيك الشمعة بيقول عادي ون. هذا نقول عادي ون الشمع الواو والياء وسابق احدهم السكون فوجب قلب الواء يعني فبغى بغى دابا هذا ماشي نسبوا له عادي غنسبوا له شنو العمل شنو الشرط اللي قلنا المصنف يكون اولا معتسل وخالي من التسع هذا هو هذا الشرط له شرطان ما هو شرطاني خالي من التسع معنى ما تماش يتسوغ معتسل وخالية من التساهل معللة من خالية من التساهل خصو يكون ما تسماش التسا عارية من التسا غنلحقوه بما فيه التسا معلن عارية من التسا شحال شرطان معلن وخالي عارية هي خالية من التسا غنلحقوه بما فيه التسا شنو الطريقة غنعملو؟ قولش لا عادي حذف الحرف اللي قبل الأخير لأن حنا في الموضوع ديالنا في الحال قولش قلنا حذف الحرف اللي قبل الأخير فينو؟ العادي اللي بعد العادي حلف كيفاش نقلت لك عادي عادي اذا العادي خدم معها هذه وفعل عينه مفتح وفاعل عادي عادي ولا فتاي والالف ملي يكون فتاي وجب قلبه ما ينقلب الف شنو بغيت تقلب واو ثم يجب لي تقول عدوي هذا هو الطالب فهمنا العمسي هذا هو الطالب إذن عادي شنو الأصل الأصيل عادي الشمع الواو إلى آخر ولات عادي هنا بغينا نسمون هذا عادي شنو العمل نحذف الحرف اللي قبل الآخر إذا الحرف اللي قبل الآخر شكون هو ديك الياء الساكنة عادي هذه خصها تصعد هذه هي اللي غنمشي مي غنمشي شنو غنعمل أنا نهز الدال نفتح نقول عادي في غندخل هذه هذا ضروري خصنا نفتح باش ما نلقاش ديك الاستثقال اللي قلنا من نقول عادين واش يولي الحفتين تحركت الواو او الياء تاع الاصليان فقط بقى الفا هنا ما غنسبق ديك الالف غير واو وجب قلبه مش يولي حفتي فتين فتوي حا عصا عصوي حالي بين امثلي هذا هو ثم قصي كذلك كذلك قصاق المادة ميمة جاء يا قا قا قصي يا قصي ون قصي ون العمل هو العمل عاوي غندغمو ليا كذلك إذا قصا قصي ون إذا قصي قصي هاد قصي بغيت ننسب إليها العمل هو العمل السابق الشمع الو قولي بها عادي إذا شنو غنعمل؟ غنحذف الحرف اللي قبل فينو؟ الياء شنو قتلي؟ لا قد قصايون قصايون هذه ما فيهاش قلب دابا الكسر هذا لا قصايون غنعمل لا قصايون ونردوها بحال بحال فتاة العام قلب ديك الواد قول قصايون صافي هذا قول الإمام رحمه الله وألحق معللا العارية بما تسأولية بين عام سيدي هذا هو العمل هذا قوله والحق معلم العاريه من شحال شحال الانواع دخل السنه جوج بالاضافه ثلاثه خمسه شنو باقي واحده هذه ما تكلمش عليها المصنف يقول لا شانو هذا شانو واش تدخل معنا ولا ما تدخلش لا دخلت معنا ماشي نعملوا شانو غنحذفوا التاء واللي شانو حذفوا الواو ونقولوا شانو أشانو شانو أيون غنعملو هاي شانو أمشي نعملو شانو أيون ولكن شنو الشرط الشرط كذلك ما تكونش تضعيف ما يكونش الآن ما تكونش في حقاولة وما تكونش في حملولة هاد شانو ما تكونش في حقاولة قولة شنو فيها معتلة قولة العين معتلة وما يكونش ملولة تضعيف على القول بأنها داخلة يعني هنا كاين اللي دخلها كاين اللي دخلها لا دخلناها كيفاش نعملوا في شانوءه باش نحذفوا التاء ونحذفوا شنو هذيك الواو كيفاش نعملوا مش كيف نعملوا نعملوا شانو ايون شانو ايون نعملوا هيك شانو ايون ما عندها حتى شي عمل ولكن لا قلب ولا والو شانو ايون ولكن لما قلنا شي دخلنا مش نقولوا شانو ايون صافي ما فيهاش الحث ما تدخلش ولكن شنو الشرط ما تكونش في حق قالولة هذا المثال قولة شنو هذا الاعتلال قالوا مالولة هذاك المضاعف هذه محل الخلاف المصنف سكت عليها ما تكلمش عليها هذا قول الامام والحقهم وعلى العليا من مدرسه اولياء الامام ماشي صرح بالمفاهيم ماشي كنا نقولوا في ديك فاعله كنا نشرطوا فيها شروط شنو الشروط اللي كنا نعملوا فيها ما تكونش معتله وما تكونش مضاعف ولهذا قال وتمموا ما كانك طويله علاش ما كانت طويله لأن معتلة بالعين إذا ما يمكنش نقول طوالي قول شيء لأن أنا مش الدخلة مش نقول طوالي لا والو قول شيء هذيك جليلة مش نقول جلالي قول شيء لأن أنا مش طبق فيها في المتقل نقول جلالي إذا هذا مش نقول طويلة طويلي هذا مش نقول جليلة جليلي قول هني أصل بقات هنايا المصنف نص على فاعلة فعيلة ما نشي عليها فعيلة بالنسبة للتضعيف داخلة أو بالنسبة للتعليل محل الخلاف اسم قليلة داخلة ولكن بالنسبة لعيينة فيها خلاف هذا قول الإمام رحمه الله وتسمامه هذا الشروط اللي كنا نقوله فعيلة الشروط اللي كنا نقوله ما تكونش كذا كذا هذا هو الفهم ديالها ثم قال المصنف رحمه الله وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنيته شنو اللي يتكلم هنا هو الكلمه مش يكون عندها الهمزه وماشي نسبون الكلمه اللي فيها الهمزه ننسب الى كلمه فيها همزه حكم ديالها هو الحكم اللي تقدم في كيفية التثنية والمقسوم دو دوز شنو تقدم هذا البيت هذا الأبيات هذه وما كص عن بواو ثنية نحو الباء انكساء وحياة بواو همزة غير ما ذكر صحيح ومشددا وقصر هذا البيت هذه إحالة على هذا الشيء اللي هنا هذه إحالة على هذا وما كصحراء بواو ثنية ونحو الباء وكساء وحياء بواو وهمز وغير ما ذكر صحيح وغير ما ذكر صحيح وما شد على نقض قوسين إحالة على ذلك الشيء هذا فهمنا؟ اللي تقدم تسمى هو هذا اللي تقدم قال المصنف هنا وهمز ذي مد ينال في النساب ما كان في تثنية له انتسب اللي انتسب له يقول هنا إحالة على البيتين بيت إحالة على البيتين بيت هي هذه وما كصحراء بواو ثنية ونحو الباء كساء وحياء بواو وهمز وغير ما ذكر وغير ما ذكر صحيح وغير ما ذكر صحيح وما شد على نقل قوسين غير منصوب مفعول مقدم بالصحيح وغير ما ذكر صحيح بين راسي شنو كان الاقسام تما اربعه اذا كان الهمزه صحي اصليه قراء كنا نخليوها هيدا قراءان نقول قرائي وضاء كنا نقول وضائي كيف لكان الهمزه مقلوبه عن اصلي كساء أصدر كساء حياء أصدر حياء هنا أحسن خليها هيدا قل كسائي ويجوز قل كساوي ولكن كسائي أحسن حيائي وحيائي يجوز يوجهان شو إذا كانت للتأنيث لا كان القلب واجب صحراء كنا نقول كنا نقولوا صحراواني حنا نقولوا صحراوي الا كان ديال الالحاق بحال ديك عيل بائل شكون كان تما وجهانيات ولكن القلب القلب حسن شنو القلب حسن قل قل علباواني كذلك نقول هنا علباوي هذا الإحالة على ما تقدم إذا كان الهمزة أصلية ماشي مقلوبة عن أصلين يتعين تصحيحها وإذا كانت مقلوبة عن أصلين أحسن تصحيحها وإذا كانت تأنيثي وجب قلبها وإذا كانت بالإلحاق أحسن قلبها قسمة رباعية هذا قول الإمام رحمه الله وتمام مكة الطويلة وهمز ديما الدنيا بالنساب ما قال الإمام وانسب لصدر جملة وسلم كما جنوا ليس نتمم إضافة مبدوءة من الأول أو ما لا يتعلم بالثاني وجب فيما سوى هذا السن الأولي ما أقول لك ليش قال دابا الآن مش نبدأ النسب المركب هذا هو الموضوع نريد أن ننسب إلى المركب المركب في ثلاثة كاين المركب الإسنادي المركب الإسنادي هي يكون مركب جملة بارا قال حروه تأبط شجران شاب قرنها بحال هذا المعروف الأخر هنا ماشي يكون تركيب جملة هذا هو هذا قول الإمام لجملتين ما هو كيرا التركيب المجي شوف التركيب المجي التركيب المجي هو اللي كنا نقوله مع دي كانيبا 15 سيبا وهيب على بكا مع دي كانيبا هذا هو المركب المجي معنا جد الكلمات نمزون مع بعض هذا مش واضح؟ واضح شنو الحكم هنا يا؟ هو نسب للصدر نسب للصدر معنى إذن باغا نحوه مش نقول باقيون باقيون تأبط شرق مش نقول تأبطيون شاب قرنها مش نقول شاريون نقول هاي لكن قامزيون مش نقول قاميون منت ماشي لكن بعلى بكة مش نقول بعليون معدي كايبة مش نعمل لأن مش يتطبق في هذا الشيء فيما تقدم معديون جات لك الياء رابعة مش نعمل معديون ومعدويون مش يتطبق في قاضي هذا مش يتطبق في هذه كذا لأن معديون مش يولي عندك في حال قاضي يجوز فيها وجهين يقول معدويون ومعديون بين هذا؟ بين إلا أن هذا المجي فيها خمسة المذاهب فيه النسبة إلى الصدر هي اللي تكلم عليها المصنف النسبة للعجوز ما تكلمش عليها المصنف إلى كل منهما ما تكلمش عليها المصنف إلى جميعه ما تكلمش عليه فيه كين تخرج منه فعلا حضرمة تقول حضرمة لخمسة المذاهب هذا المركب إلى المجي فيه خمسة المذاهب هذا واحد من ذلك المذاهب خمسة شنو واحد من ذلك المذاهب خمسة إلى الصدر إذا بعلى بكت من القول عليون وبكت الحفة لا قلنا نحفو إلى عاجز كم شو قل بعلى الله هني بقول بكيون لا قلنا نحفو للعاجز بعلى الله هني شو قل بكيون قلنا نحفوهم جوج قلوا بعليون بكيون نعم جوج بعليون بكيون إلى جميعه كم شو قل بعلى بكيون بعلى بكيون دمشي اختصر هاد بعلى بكيون عمل منه واحد فعلانة ما يعمل فعلانة ماشي يولي عندك بعلى بعلى قل بعلى بكيون اللغة شوف لك أجي وهضر فيها اللغة صعيب اللغة كبيرة خاصة المخوخ خاصة الإنسان يكون يحفظ مليح سيكون يحفظ اللغة والغريب وكذا ماشي صعيب هذا إذا النسبة إلى المركب في خمسة المذاهب كاين اللي يقول سيدي نسبة إلى صدر كيفاش يقولوا؟ معليون نجيبو شي بكيون ثاني غنعملوا العجوز إذا بعدا ما نجيبوهاش كيفاش يقولوا؟ بكيون كاين اللي يقول نجوج بهم قولوا بعليون بكيون كاين اللي يقول لا للجامع معنا خليهم وجيب الآخر بعلى بكيون كاين يقول لك نجي عندك بعلابك وخرج منها واحد علانا بعلابة قل علبيون حضرة حضرة قل حضرميون حضرة موتى قل حضرميون هذا واحد من المذاهب هنا يلحق بذلك الحروف مثلا حيثما شوف حيثما لولا أينما لوما. إذا حيث ما نقول حيثي غننسب للصرف لولا لولا لو لوي وحلا مش الحلفة وهكذا. هذا فين في الحروف المركبة؟ في الحروف المركبة هي ابن نصر لنصبح إلى ست ثلاثة الحاجات الجملة والمركب المجي والحروف المركبة. طيب شنو بقى لنا هنايا؟ شنو بقى لنا دابا؟ المركب الإضافي. المركب الإضافي فيه التفصيل. قال المصنف وانسب لثان. شوف وانسب لثان معنى إذا لثان إيه الثاني أين العاجز؟ انسب من العاجز. وانسب لثان أين العاجز؟ شكونو تمام إضافة معنى اللي كمل التالي اللي كمل الإضافة كيف نو مبدوءا ببنين أو أبين أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا نسب الأول معنى هادو معزلهم شنو عزل مبدوءا ببنين أو أبين أو ما له التعريف بالثاني وجب هذا حيض من الطريق. إذن هذا مبدوءة بابن أو أبين خصنا نعملوا واحد الحل نعملوا كنية من الأعلام الوضعية سنعمل لهنا. إذن معنى هنا مبدوءة بابن أو أبين كنية ولكن وضعت كنية هيدا معنى الواضع وضعه كنية هيدا هذا هو الشهر وإلا غيوقعنا الفوضى في هذا الشيء لما عملناش هذا الشهر غيوقع الفوضى هنا لابد نعمل هذا الشهر. شو نعمل هنا مصدرة بابن أو أبين كنية اش من الكنيه الوضعيه معنى من الاول ديال الامر سمي به كذلك. اذا اش ماشي يكون عندنا ماشي يكون عندنا ابو بكر اذا ابو بكر نسميه هذاك من الاول مثلا ام كلثوم اين ابو بكر كيفاش نعمل في النسبه ماشي نسمي الثاني نقول بكريون بالنسبه لام كلثوم شنو نقول كلثوميون اه او ما له التعريف بالثاني او ما له التعريف بالثاني شنو خصنا نعمل غنعمل ماشي كونية غنعمل كونية ولكن بالعلامة بالغلبة ماشي نعملوش العلامة الوضعية غنعمل العلامة بالغلبة وإلا غيكون عندي فوضى في الكلام باش نحملو الكلام على محله فهمنا؟ هنا اش ماشي نعملو هنايا أو ما له التعريف ماله حصل له التعريف بالثاني ما له التعريف بالثاني حصل شنو على قصو على قصو يتحمل هنا بالغلبة معنى في الأول في الأول كان عنده الإضافة التعريف ثم صار كذا كذا كذا والشهر ولا بالغلبة حليش عبد الله بن عمر ابن عمر في الأول شنو كان ابن عمر واحد مولاد عمر ولكن صار بالغلبة على عبد الله ابن عباس كان واحد مولاد عبد الله بن عباس ما صار بالغلبة على عبد الله بن عباس ابن الزبير ابن الزبير كان واحد مولاد الزبير ولا عبد الله بن الزبير هذا باش شنو علم الغلبة هذا غنسمو بين الثاني كيفاش نقول زبيري عباس عباس بن عمري غنعملو هاي صبح اذا هذا شحال من انواع هنا لا غير جوج دابا غير جوج واحد من باب الكليه الوضعيه واحد من باب الغلبه بالنسبه بين ماشي الكل بالنسبه للعاجز بالاضافه المبدوءه بابن او اب شنو هو الكنية الوضعية أو ما له التعريف واش من بالغلبة مثلا أبو بكر ماشي بالغلبة من الأول هكذا أم كلثوم من الأول أم كلثوم مثلا أبو هريرة من الأول أبو هريرة هذا اللي يسمى عالم بالوضع عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص هذا بالغلبة في الأول كان بالإضافة ثم الشهر ولا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن الزبير ولا كذا هذا بن ماشي تنسب العجوز كيفاش نقول زبيري عماري بكري عباسي وكذلك في الاول هذا واضح واضح فيما سوى هذا شوف فيما سوى هذا شنو سوى هذا الكنيه الوضعيه والكنيه الغلبيه حيلا من تما فيما سوى هذا شكون سوى هذا هذيك حيله حاليا حمغي القيس كيفاش نقول مري القيس قل مري ايون ما تقولش قيسيون نسميو الاول نقول مري ايون ما تقولش قيسيون محل هذا ما لم يكن لبس اما اذا كان لبس الا عبد اشهالي اذا عبد شمسين عبد عبد عبد انسان يقول ماشي ماشي نقول عبديون نقول اشهالي اذا غاد نسم بن ماشي نسد من العاجز اذا اصبح شكون اللي غيتسلسل من العاجز اللي فيه اللبس واللي عنده الكليه الوضعيه واللي عنده الكليه بالغلب هذم ثلاثه هذا ما عنده من العاجز شكون اللي عند العاجز ثلاثه اللي عنده الوضعيه كلية وضعية وعنده الكلية الغلبة وعنده اللبس اللي ما عنده شيء هذا نيش ماشي نسو نصد إذا نصد شو ماشي يصبح فيها يصبح فيها الجملة والحروف والكلمة المجي ضيف عليه هذا نصب امرئ القيس اللي ماشي كلية ماشي مش كده واضح نعم سيدي واضح إذا كأنه هذا هذا النسب هذا نقسمه إلى ثلاثة أقسام مثلا اللي الجمله اللي مسمي به الجمله نيش مش يكون الصدر اللي المركب المجي الصدر اللي ماشي كنيتان ماشي بالو... ب... ب... ب... ب... ب... ب... ب... ب ماشي بالك... ماشي وضعا ماشي بالغلب للاول ثلاثه ثلاثه اللي عنده العالميه الوضعيه واللي عنده العلمه بالغلبه واللي عنده اللبس بن اذا ثلاثه هذو وثلاثه هذو ثلاثه هذو وثلاثه هذو كيف ما كيفني ثلاثه هيدا وثلاثه هيدا الجمله برق الحروف برقيون بعل بكر بعليون هج اللي عنده الاضافه ل اللي اللي اللي فيه اللبس لا خلي اللبس هذا فيما سوى هذا للاول ينصب اللي ما عندهش العلامه بالغلبه وما عندهش بالوضع وما كاينش اللبس قبل ماشي نسمو من الاول مغيئين مغيئ القيس مغيئيون واللي عنده اللبس كعبد شمسين واللي عنده العلامه بالغلبه واللي عنده العلامه بالوضعيه مش يكون العاجز صار انا اذا كان الاضافه ولكن ما تمشي تعريف غلام زيدي مش مش يكون هذا فغلام زيد ليست من الكنيا وليست من الغلبه وليست من العلم كذا وانما غلام مضاف لزيد مكتزم من التعريف شنو غيكون الاضافه لا تشوف اللي درنا نسمى كودرنا نسمى غلام وقول غلامي كودرنا نسمى زيدون زيديون تشوف مش من العلاقة هما تسمى المضاف والمضاف إليه هل تنسب إلى غلام وقول غلامي هل تنسب إلى زيدون زيديون الحمد لله شفنا الموضوع شنو يصبح الموضوع الموضوع قضية الإضافة أما الإسنادي والتركيب المجرى واضح قهلا هذاك فيه ثلاثة الأقسام شنو ثلاثة الأقسام إذا كان عنده الكنية بالوضعي وعند الكلية باللقابي شنو بالغلبتي بن إذا كان فيه اللبس بن هاتلات إذا كان فيه غير ذلك شو مش يكون للصد فين هو مو القيس إذا كان ما تمشي العالمية مرة ها لا مش للصد على حسب القصد غلام زيد على حسب القصد مال زيد حسب القصد كان عندك القصد غلام وقل غلامي وكان القصد كذا هذا الخلاصة المهمة عند المحاشي فالحاصل أن المركب الإضافي إن كان علم بالوضع غير كنيتين نسب لصدغه إن أمن لبسه فإن لم يؤمن أو كان غلبا نسب إلى عدسه أو ليس بعلم أصلا فليس مما نحن في خلاف التمثيل شيئا غلام زيد يوجد كلمة عند الشيخ هي غالي فالحاصل فالحاصل هذه الخلاصه الدرس هذا قول الامام رحمه الله وسب لي صدي جمله وصديمه ونجلس نسمم اضافه مبدؤه من ما له تسمى الثاني وجب فيما سوى هذا النسب الاولي ما نقض عبد الكريم الشعري ثم الان ماشي بدي يتكلم نسالني على واحد المساله حتى هي من المهمات في الباب كاين الحاجه اللي اذا تصغرت كاين اللي ماذا تصغرت شي كاين ممنوع غير كاين يجوز وجهاني هذا الموضوع هنا كاين شي حاجه يكون محذوفه خصنا نجيبوها كاين محذوفه ما نجيبوهاش كاين يجوز وجهان كاين اللي فيها خلاف هذا هو الموضوع قال المصنف واجبر بغض اللام ما من حذف جوازا ان لم يكن غضه اولف في جمعية الصحيح او في التثنيه لا إن شاء الله نكملنا هذه الألفية شو حقيقة الألفية. شكون اللي ماشي يتحزم يقرأ الألفية؟ ها؟ ولكن دابا الطلبة خصهم يحضرون كل شيء يحضر الألفية. غنلقاو الألفية مش نوقفوهاش ماشي تنعمقو إن شاء الله. دابا إن شاء الله غنختمو. ولا قدر الله غادي نروح الحفيلة ماشي الحفلة نروح الحفيلة مور الحفيلة غنريحو أسبوع مثلا نعملو الحفلة الخميس السبت الحد الاثنين الثلاثة الأربعاء الجمعة نبدا غنبقى القراية تما حتى العواشر رمضان ديالها كلشي تجي العواشر نص الصيف مي تجي العواشر نص الصيف غنوقفو إن شاء الله وثم هاد الجوهر المكنون غنسكنو عليها باش نعملو بحال ألفية وديك هذاك النسفيه غنعملوا العيده غنختموها والباقي جمع الجوامع غنكرو الدروس غنزيدوا فيه والباقي حنا ماشي جمع الجوامع غنزيدوا فيه الدرس باش مابقاش لان جمع الجوامع ما خصوش شي ضغط واحد خصو نكرو فيه اما هذا ان شاء الله المستقبل غنختمو باذن الله ولا تشوف نضيفوا شي حاجه غنشوفوها دابا الالفيه بالنسبه لي غدي الوقت لان غالبا غنمشي لجوج السوايع مثلا بين مشي مجي بين كلاس بين طقطة القراية ديلك ساعة ونص مثلا في حد الأيام ديال جوج السوايع في مرة مثلا عاد الكلاس تسنى الطلبة تجي وعاد تنفس جوج السوايع ما يلقوا في الألفية هذه غير تقيل ما تحسبش مجي للدار ولا كذا غير تقيل إذا هاد جوج السوايع هذا غنزيدو واحد ونص إن شاء الله ولكن غنشوفوا شي واحد يقرا قراية إما القراية اللي خدامة ولا نشوفوا شي واحد آخر قراية صحيح الألفية ما توقفش لأن المبتدئين ماشي مابقاش ليها باقي بخير إن شاء الله لأن القاعدة الواشر تجي تا من شهر سبعة الساعة ماشي تجي بعد الصيع لين شهرين الألفية دابا غنتكيو عليها وختموها ختموها غن إن شاء الله بإذن الله غنعملو واحد الحفلة نسبية على الطاقة ديالنا اللي استطعنا غنعملوه إن شاء الله هاد الحفلة اللي ماشي نعملوها غنعملوها غنعملو اسبوع الراحه لان غتجي واحد العواشر ديال يوم الاربعاء الاسبوع راحه ماشي نرتاحو نرتاحو نتنفسو على الالفيه بحال اسبوع بحال اللي ماشي قليل ثم غنرجعو نقراو غنلقاو رمضان الى اخره بقات شهور القرايه ولا شهر غير ونص هذا غنعملو واش هيدا اولا ماشي هي هادي قول السيد طارق ها ما تقول عندك كل شيء أي واحد عنده ما يقول أنا ليش والله هيدا ولا كان فيها شيء خال العوني تشوفه أو لا عبد الله نعم حيدوه من الطريق تأخر بزاف ثم هو سواء يدي الوقت ولا شيء كثر من حار هيدا رجعوا ان شاء الله من الشوك يعني كما في الوقت بعدك يدي الوقت ما في شيء في تحرير كده هو الطريقة الشوكاني هو مثلا غادي تتبع له الرواية غادي دير لك الدرس بزاف خصك انت ما تتبعش غير الرواية مثلا عندك تجي نشر الحديث هو الحديث يجيب غير الأحاديث الأحكام ودير كور الخلاف اللي يتعلق بالأحكام ثم يبدا يقدر يكون شي حديث فيه طرق يقدر يدي ورقة ولا جوج طرق من هذه الحديث البخاري ماشي بهذيك الدرس نعم الحديث كنقرا عن البخاري والشوكاني هذا ما تخصموها هذا ان شاء الله دابا الانسان هو شنو الطريقه احسن هو يكون واحد الحديث الانسان يكون فيه غير السامع يسمع روايات واحد الحديث يدغ واحد كتاب يدغ فيه واحد كتاب يدغ على الحديث واحد كتاب مثلا يسمع معناه يكون سمع البخاري كامل يكون سمع مسلم كامل يسمع يكون كذا هذه طريقه مهمه كل انسان سامع البخاري فيه كتاب كذا كذا كذا بحال اللي عملنا في التلميذي وكاين واحد الطريقه اللي فيها التعليم، التعليم مثلا للاستنباط الفوائد اللي في الحديث، للشقاق، المناسبات كذا، هذه اللي يكون التدريب، هذاك الانسان اللي يدير باش يتعلم يشرح يشرح الحديث. وهذاك الشرح الحديث يجي مهم. قلنا نقول انا كنت نقرا في السافة، وكان عندي واحد الكتاب نعتمد عليه هنا في صحيح مسلم. دابا الشرح صحيح مسلم الشرح غالبا خاوي، الشرح الحديث غالبا غير منزلين تما غنكون خاوي، ما عندوش فوائد كبيره. انا كنت نعتمد على ديك البحر السجاج، بحر السجاج تيجيب مثلا روايه، تجيب الحديث فين موجود، تجيب السند فلان وفلان واش قلنا، تجيب اللغه، تجيب المباحث، تجيب الخلاف اللي في الفقه، يعني نقول من هنا ومن هنا ومن هنا، وعاد يجيب الفوائد، الحديث في كذا في كذا في كذا. وصلنا حنا لواحد الموضوع في صحيح مسلم بالنسبه لي له شي شي شي فتره تما، واحد واحد باب بحال اللي ما تماش شي، كل واحد شي خمسه الاحاديث او لا او لا شي ست الاحاديث ما تماش، كاينه في النووي موجوده، كاينه في الاب موجوده، كاين في السوس موجوده، ولكن شي ضعيف هذا ماشي، كاينه في المفعيل شي حاجه ضعيفه. انا ماشي حيت كنت ماشي بديك الطريقه جاتني مثلا نشرح الحديث ونقول له فيه الفوائد، وانا اعتمد على مالي وانا نخرج واحد المجموعه ديال الفوائد، فيه كذا فيه كذا فيه كذا، خرجت مثلا الحديث فيه 8 الفوائد في كذا كذا، لا اعتمد علاش على ديك التدريب اللي غندرب به، ما كاين لا لا لا لا لا, لا نقل ولا والو، اعتمد على الحديث، لا هذا يدل على كذا، هذا يدل على كذا، هذا يدل على كذا، خرج من كل حديث وخرج منه كل حديث من ماذا نعتمد، ما كاين لا شروح لا والو، لان شروح ما يقول والو، تيجيبوا شي حاجه غالبا مثلا في حال الابي تيجيبوا المسائل ديال الفقه، بحال اذا قنت الفقه بعد الجزئيه الفقهيه، واحد الخلاف بالمذهب المذاهب المذهب فيها ما يغمضش داك الشيء بالحادث، هو العلم خصو يتربط بالحادث، مثلا الخلاف اللي يتعلق بالحادث يبقى بالحادث، يكون مثلا الحادث فيه خلاف نقولوا في حال الحادث ديك البيعان بالخيار، البيعان بالخيار هذا خيار المجلس، هذا خيار المجلس فيه الخلاف، الشافعيه اللي يقولوا به، المالكيه الحنابيه اللي يقولوا به، الشافعيه الحنابيه المالكيه والحنفيه ما يقولوش، هنا التوجيهات ديال المالكيه علاش يعتمدوا، والتوجيهات ديال الحنفيه علاش يعتمدوا، خصك تذكر وترد عليها. هنا اياه لا تتعرض على كذا، اما تجيب شي جزئيه غريبه عن الحادث ما يديروش عليها ما خصكش تذكر في دراسه الحادث. مثلا تجيب واحد تصرح الجزئيه وما عندها شي علاقه بالحديث، مثلا يكون عندك الفقه ديالك ما عندها شي خارج على الموضوع، خصك تجيب المسائل اللي عندها، حنا في المسائل ديال التصغيه، ديك لا تصافوا لا تصافوا هذا الحديث الجمهور كلشي يقول به، الحنفيه الحنفيه اللي خالفوا هذا الصيم اللي خالفوا، هذاك المخالفه ديال الحنفيه عندهم توجيهات، عندهم واحد المجموعه ديال القواعد، هذاك المواعيد القواعد تجي، هذاك تجي انت خصك تذكرها وترد عليها. معنى ما يعتمد عليه الحنفيه في مخالفه الحديث، انت خصك في دراسه الحديث تذكرها وتفندها، تقول هذا ها سندهم كذا كذا، هذا سندهم هذا سندهم. هذا اللي خصك يكون، ما تجيب واحد بلعب جزئيات ما عندها علاقه بالحديث ما خصكش يكون. هذا هو الدراسه ديال الحديث، اما تبقى دراسه ديال الفقه ديك الوقت، هذا الدراسه ديال الحديث اللي تكون دراسه استنباطيه. دراسه فقهيه فقه الحديث. اما الدراسه ديال السماع تكون مثلا تسمع كذا كذا وتسمع روايه وشو هذا. شنو يكون في هذيك الدراسه ديال السماع؟ هذيك الدراسه ديال السماع يكون حل الغريب. مثلا واحد اللفظه غريبه غنبينوها، ماشي مفهومه نقولوا هذه كذا كذا كذا، بحال الايه نقول الفافا تقول الفافا كذا كذا. هذا هو الدراسه الحديث، الدراسه الحديث فيها ثلاثه درجات عندها. عندها واحد الدراسه اللي يكون غير السماع، حتى الغريب ما تهضروش. تقول هذا شنو يكون المقصود منه؟ اتصال في السنة. كاين طريقة أخرى اللي تكون زايدة شوية، اللي تكون التعليقات، بحال يقول لا الحاشيات، الحاشية على الأحاديث، ما غنعلق، ما غنقول لا هذا الحديث كذا هذا كذا كذا كذا، هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة اللي تكون فيها الطريقة كذا، هذيك الطريقة ديال الإمام بن دقيق العيد، هذيك هي الطرق اللي مزيان، لأن بن دقيق العيد عنده واحد الكتاب يقولوا الإلمام، شوف هذاك يقولوا الإلمام، هذا الإمام اللي يسمى مصنف ديالو. هذا المصنف شرحه، هذا المصنف شرحه قالوا شرحه في 20 مجلد، موجود منه خمسة الأجزاء، هذيك الخمسة الأجزاء فين بقى؟ بقى في كتاب الطهارة، خمسة الأجزاء بقى في كتاب الطهارة، ماشي لوضو مكمول، لا بقى في كتاب الطهارة، ولكن خمسة الأجزاء كل مجلد هي، شيء غريب بزاف. اولا الالفاظ الحادث، ثاني الجانب البلاغي، الجانب اللغوي، الجانب النح، الجانب السمبل، الجانب كذا، الجانب التوجيهات، الاعتراضات، الجانب البحث السند، روايات مختلفه، شي حاجه كبيره. وهذه الدراسه تكون عميقه بزاف. دار الشبهله هذاك الاعلام بالفوائد، هذاك اعلام بالفوائد الملقن اللي يشرح ديك العمده اللي شرح منه دقيق عليه في 10 مجلدات، هذه تشبه لها هذه. على ما كاين غير الحادث فيه 20 مساله، 40 مساله، 60 مساله، 50 مساله كذا، هذاك ما يخليش في الحادث لا من ناحيه اللغه ولا من ناحيه السند ولا من ناحيه كذا، ولكن استنباط الخلافات وردود كذا ممدوح حسان. دابا هو هذا الامام، هذا الملقن عنده تصور تحت شرح البخاري، ولكن ماشي بحال هذا اعلام الفوائد، هذاك ناقص شويه، هذا هو اللي عميق بزاف. هو هذا اعلام الفوائد مملوء بالفوائد، الحديث الاستنباطات الشقاقات الروايات ترجمه غير ترجمه اللي بها درس، مثلا ملي يجي ترجمه ضراوي ترجمه تقدر تعمل بها خطبه، ترجمه فلان شكون يطول والاشكالات اللي في الروايه شكون اللي يشبهوا له، يقول لك لا هذا اللي يشبهوا له اللي تلقى معك كذا، شي حاجه عجيبه بزاف. المهم خليها في هذا في وجبه، خليها لان ما بطلش شي ماشي نكملوا شي تما وجبه تما. الوقف الإمالة تصرف الإبداعي.